يسر مؤسسة الأمر الأول بالتعاون مع تسجيلات الأمر الأول أن تقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان رسالة أبي نصر عبيد الله بن سعيد السجزي إلى أهل زبيد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله من أهل التوحيد والسنة في كل مكان، هذه رسالة كتبت قبل 1000 عام، كتبت سنة 432 للهجرة تقريبا، لأنه قد أشار فيها إلى ابن اللبان وهو قد مات سنة 34 و400 الهجرة. وهذه الرسالة لها قصة وصاحبها له قصة، ومع أنها كتبت قبل 1000 عام إلا أنها نافعة إلى يوم القيامة لكل أهل التوحيد والسنة في كل مكان. إنها رسالة أبي نصر عبيد الله بن سعيد السجزي إلى أهل زبيد. قصة هذه الرسالة أن شبابا من أهل التوحيد والسنة في منطقة نائية من جزيرتنا العربية في زبيد، في ساحل تهامة اليمن خلف الحديدة بينها وبين تعز، وهم شباب أخيار من أهل التوحيد والسنة، وابتلوا بالأحزاب الضالة التي ابتلينا اليوم بها، كابتلينا اليوم بالصوفية والخوارج والمرجئة الجهمية والتبليغ والإخوان وأمثال هؤلاء. وأولئك الشباب قبل 1000 سنة ابتلوا بالأشاعرة إبان ظهورهم وثورتهم بعد ممات زعيمهم ومرشدهم أبي الحسن الأشعري. كتبت هذه الرسالة بعد موته ب70 عاما تقريبا، لأنه مات سنة 60 و300، وكان بيدهم الإفتاء والقضاء والشهرة، وبيدهم المناصب والتأثير في العامة، وكانوا يموهون على الناس الأشاعرة ولا زالوا إلى اليوم. فقهروا إخواننا من أهل التوحيد هناك، لأنهم ظهروا هناك وقالوا نحن أهل السنة، نحن السلفيين، نحن أتباع أحمد بن حنبل، وكلما كتبوا شيء قالوا على اعتقاد إمامنا المبجل أحمد بن حنبل، كما فعله زعيمهم الأشعري في كتابه الذي يزعم الناس اليوم أنه رجع عن مذهبه. ثم يموهون فيقولون نحن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فيفرح أهل السنة يظنون أنهم معهم، ثم يقولون ولكن لا نثبت الحرف والصوت، تمويها وخداعا كما فعله الأشعري. كيف؟ قالوا هذا القرآن الذي يتلى في المساجد ويقرأ في المصاحف ليس كلام الله، لأن هذا بحرف المكتوب والمقروء بصوت، ونحن لا نثبت الحرف والصوت، وإثباته يحتاج إلى دليل، وهذا إحداث في الدين. إذن أين القرآن الذي تتكلمون عنه؟ قالوا هو معنى قائم في ذات الله، وإنما هذا الذي بأيدينا حكاية عنه أو ترجمة عنه أو عبارة عنه، ولا ندري أيضا صحة الترجمة أو لا، أو هذه العبارة. وهذا أخطر من كلام المعتزلة، لأن المعتزلة اتضحوا وافتضحوا، وهؤلاء يهدمون الشريعة من الأساس، فلا تثق في أي آية، لأن هذا ليس كلام ربك عندهم، لكنه حكاية عن كلام الله. ثم يموهون بالكلام ويشنعون، وكيف تثبت الحرف والصوت، وهذا أين الدليل ونحو ذلك. فهؤلاء الشباب خافوا من معرتهم اشتبه عليهم كلامهم، فكتبوا إلى هذا الإمام المعظم أبي نصر السجزي، وكان مقيما بمكة إذ ذاك، فكتب لهم رسالة نافعة للغاية في المفصل. هذه الرسالة في كيفية كشف حيل الأحزاب الضالة وتمويههم وتلاعبهم. هذه الرسالة في بيان حقيقة الأشعري، والرجل أكثر ديانة ممن جاء بعده، وأكثر بصيرة وأقرب إليه وأعلم بمذهبه، ويثبت أنه لم يرجع، وإن رجع من الاعتزال كما هو يقول في كتبه إلى مذهبه الجديد، فإنه كما يقول السجزي أصبح أخس حالا في الباطن من مذهبه الأول، لأنه انتقل إلى التمويه، كما قال أحمد الواقفة واللفظية شر من الجهمية، لأنهم انتقلوا إلى مرحلة التمويه والدخول في السر، كتم عقائدهم كما فعلوا في وقت أحمد لما أظهره الله عز وجل. هذه الرسالة تبين لك كثير من الحجج التي يقولها اليوم الأحزاب الضالة. مثلا فلان زكاه العلماء، فماذا تقول في أنت؟ جاء في هذه الرسالة أن أبو الحسن الأشعري زكاه أبو محمد القيرواني بن أبي زيد صاحب الرسالة، زكاه أبو الحسن القابسي، قالوا زكاه العلماء، كيف تتكلم أنت فيه؟ أيضا فيه كثير من التغرير بهم، كيف تتعامل مع المبتدعة؟ ذكر الشيخ هنا 11 فصلا كيف تخنق المبتدعة، كيف تمسك بخناقهم، كيف تنشر في الناس أقوالهم الأخرى، كيف تسحبهم إلى ميدانك ولا يسحبونك إلى ميدانهم، كيف تفضحهم وتنتصر لدين الله منهم وتأخذ بثأرك منهم لما شوهوا دينك. فسبحان الله وفق الشيخ فيها توفيقا بالغا، وكل كلامه إنما هو في المفصل يضرب في الصميم. ولذلك لما خرجت هذه الرسالة مع أنها كانت من شخص مغمور في ذلك الوقت إلى شباب مغمورين في منطقة زبيد لا أحد يعرفهم، لكن لأجل أنها أصابتهم في المقتل كثر صياح الأشاعرة منها وكثر سبهم وشتمهم ولعنهم وخرجت أخلاقهم الحقيقية في هذه الرسالة. يدلك على هذا أن زعيم الأشاعرة أبو المعالي الجويني الذي يسمونه إمام الحرمين، صاحب الكتب الكبار نهاية المطلب في دراية المذهب الشافعي وكتبه الأخرى في البرهان وفي الأصول وفي العقائد، هذا كان هو يسمونه إمام الحرمين ومشهور جدا، ومع ذلك ترك كل المشاهير وأخذ يرد على السجزي الذي هي رسالة شخصية إلى أناس شباب، ولكنها فضحهم فيها فضحا وعراهم وكشف عوراتهم. فكان يقول السجزي، يقول الحرمين فيما نقله عنه صاحبه المحب له السبكي الذي عنده من الضلالات ما الله به عليم، يقول السبكي في كتابه السيل الصقيل إن إمامهم الجويني أبو المعالي نال من السجزي وأوسعه شتما وذما، حتى قال هو يحكي عن الجويني أنه قال عن السجزي قد كسى هذا التيس الأئمة من صفاته، شوف هذه أخلاق الحقيقية، وقد ذكر هذا اللعين الطريد المهين فصولا زعم أن الأشعرية يكفرون بها، إلى أن قال فعليه لعائن الله تترى واحدة بعد الأخرى، وما رأيت جاهلا أجسر على التكفير وأسرع إلى التحكم على الأئمة من هذا الأخرق، إلى آخر ما قال. لماذا هذا الصياح؟ الصياح على قدر الألم. وكذلك الفهري وهو منهم أيضا يقول عن السجزي رحمه الله، وهذا اللعين المعروف بالسجزي تصدى أيضا للوقوع في الأئمة بتأليف تالف، وهو على قلة مقداره وكثرة عواره ينسب أئمة الحقائق وبحور العلم إلى التلبيس والمراوغة والتدليس، وهذا الرذل الخسيس أحقر من أن يكترث به ذو لب ولا يغير البحر الخضم ولوغ الكلب، إلى آخر ما قال. فهم أخذوا يتصايحون من هذه الرسالة، حتى إن الجويني نفسه في كتاب السيف الصقيل صفحة 202 في كتاب السبكي اللي نقل فيه كلام الجويني أفتى بحل دمه كما هي عادته وسعى بدمه إلى السلطان، يقول يعني يريد أن يقتله، يريد أن يقتل وإن كان هو متقدم عليه. يقول الجويني وتكلم السجزي في نزول الله عز وجل الذي ثبت في القرآن، وتكلم في مجيء الله الذي ثبت في القرآن، قال ومن قال بذلك فقد حل دمه. سبحان الله العظيم، نحن الآن عندهم دمنا حلال مهدري الدم عند الأشاعرة، وللأسف الشديد أن نجد من يدافع عنهم ويزعم أنهم الأئمة وهذا رأيهم فينا، نحن عندهم المجسمة المشبهة دماؤنا حلال ونحن كفار عندهم حلت دماؤنا، هذا موقفهم منه. ومع ذلك للأسف يعظم مثل الجويني والغزالي والرازي وأتباعهم ممن قاموا وساروا على طريقتهم وممن يحبهم ويعظمهم. هذه إشارة إلى قدر هذه الرسالة وعظمة هذه الرسالة أنها خنقتكم، ولو لم يكن كذلك لما جاء هذا الصياح وهذا السب والشتم الذي هو من عادته. فمن هو هذا السجزي؟ السجزي هو أبو نصر عبيد الله، اسمه يطابق اسم ابن بطة بالتصغير، وكلهم من أسود السنة رحمة الله عليه، ابن سعيد ابن حاتم ابن أحمد البكري من بكر بن وائل، عربي صميم هو السجزي، نسبة إلى سجستان، والسجزي على غير قياس وإلا القياس السجستاني. من أشهر تلاميذه عبد العزيز النخشبي رحمه الله، الذي توفي سنة 457. النخشبي هذا تلميذ السجزي، فما هو شأن النخشبي؟ يقول بن مندة، وآل مندة من أسود السنة، كل من فيه رائحة تمشعر يخرجونه ويبينونه. يقول بن مندة: يحيى، جاءنا عبد العزيز النخشبي وكان ينزل في دارنا ويبيت مع أبي، وقد أرانا أسياطا في ظهره جلده القاضي الخطبي بسبب إظهاره كلام السلف كمالك والشافعي وأحمد في أبي حنيفة. قال بن مندة: وقد رأيت بعيني علامات الضرب في ظهره. قدم علينا سنة 433 للهجرة، يعني قبل 1000 سنة من هذا قبل 1000 سنة من هذا التاريخ، وكان من الحفاظ الأئمة، حتى قال بعض الحفاظ: ذاك النخشبي ذاك النخشبي. ومن رجع إلى ترجمته وجد أنهم يجعلون في مصاف الحفاظ الكبار، وإن كان الآن لا يعرف لأنه من أسود السنة والناس لا يريدون هذا الصنف. ومن أشهر مشايخ السجزي أبو عبد الله الحاكم صاحب المعرفة وصاحب المستدرك. والسجزي لم يعمر كثيرا، لكن بارك الله له في عمره، فإنه قد ولد قبل 400 بزمن يسير، ومات سنة 44 و400. هو فربما أن في 50 من عمره أو 50 من عمره توفي رحمة الله عليه. وأكثر حياته بقي في مكة، فإنه جلس في مكة في أول شبابه من سنة 404 إلى 444 للهجرة، وسيأتي كلام عنه في من عاصره من أهل مكة من المبتدعة. وليس له إلا كتاب الإبانة في مسألة القرآن، وهذا مفقود، وهذه الرسالة وهي ملخص لكتاب الإبانة. فهذه قصة السجزي وقصة هذه الرسالة. الرسالة في الحقيقة ليست في الأشاعرة وإن كانت فضحتهم، الرسالة في كل المبتدع، في كل الأحزاب الضالة. كيف تكشفهم؟ كيف تفضحهم؟ كيف تتعامل معهم؟ كيف لا تجري في ميدانهم؟ هي خنق لهم. كيف يتأسس ذهنك على اتباع السلف في هذه الطرق؟ والرسالة ليست في مسألة الحرف والصوت فقط، الرسالة في مسألة التمويه، أن يكونوا باطنية كما هي حال أحزابنا اليوم من التبليغ والإخوان وغيرهم، باطنية من الباطن، يبطنون أشياء خبيثة ويظهرون أنهم هم السلف وهم أتباع العلماء وهم على الخير. فمن قرأ هذه الرسالة كما يقول الشيخ أبو نصر، من قرأها وأعطاها حقه من التأمل وأنزلها على واقعه وعرف أنها في كل مبتدع يقابله، فإن سينتفع بها أعظم النفع. يقول الشيخ رحمة الله عليه في مقدمة هذه الرسالة العظيمة، وأنا الأصل أني سأقرأ كلامه، لكن لأجل حتى يتسع الشريط أو المادة هذه للجميع، المسائل العلمية الدقيقة مثل مسألة الحرف والصوت واستشهاد به هذه ربما أتجاوزها وأبين ذلك. وأما أغلب فصول الرسالة سأقرأها بالنص، وإذا أردت أن أعلق أنا سأقول قلت أو وقفة أو نحو ذلك. على أن الشيخ السجزي رحمه الله عاش في القرن الخامس، وكلمة عاش في القرن الخامس أي بعد الصحابة بقرون، معنى هذا أنه يندر من يسلم من لوثات أو تشويش في بعض المسائل، وإن كان هو على طريقة السلف. ففي بعض الملاحظات اليسيرة في هذه الرسالة، فمثلا مسألة الحد السلف يثبتونها، وابن تيمية له كلام في الرد على منكر الحد، والإمام أحمد وابن المبارك، وفي كتاب للدشتي الحنبلي اسمه إثبات الحد لله عز وجل. هو هنا لم يتصور هذه المسألة لأنها من المضايق الشديدة والمسائل الدقيقة جدا في المعتقدات، والحد فيه شيء باطل وهو أن لا ندري عن كيفية حده، وفي شيء صحيح وهو أن نثبت لله حدا كما نقول هو بائن من خلقه، ولا يكون بائنا من خلقه غير ممازج لهم جل وعلا إلا بإثبات الحد بين الخالق والمخلوق، والله أعلم بحده كما قال السلف. هذه واحدة. أيضا المسألة الثانية اللي فيها نوع اشتباه وتشويش، أن قال إن أهل السنة مجمعون على كفر من يقول بخلق القرآن، لكنه نقل خلافا لا أدري من قال به، فيقول وجمهورهم على أنه كفر أكبر، ومنهم من قال إن كفر لا ينقل على الملة، قال والصحيح الأول قطعا، لكن من الذي قال أنهم إذا تكلموا عن كفر القائل بخلق القرآن أنهم يقصدون كفر دون كفر؟ لم يبين هذا، وهل هم من أهل السنة؟ هذا الخلاف يحصل دائما عند المتأخرين، يحكى خلاف ولا يدرى عن حقيقته. المعلوم أنهم 500 عالم وأكثر كفروهم، والمقصود الكفر الأكبر من قال أن القرآن مخلوق. كذلك في مسألة العقل فيها نوع اشتباه في كلامه، وإن كان هو في فصل من الفصول وضح مراده، فقال إن الأشعرية يقولون أن لا نعرف شيء قبيح أو حسن حتى يأتينا الدليل من الله أن هذا قبيح أو حسن. فمثلا الشرك ما ندري أنه قبيح، والتوحيد ما ندري أنه حسن حتى يقول الله لنا أن الشرك قبيح وأن التوحيد حسن وأن الزنا قبيح والعفاف حسن والكذب قبيح والصدق حسن. قبل ذلك ما ندري، بعقولنا ما نعرف، وهذا غلو، غلو قبيح جدا. لأن إذا كنا ألغينا العقول إلى هذه الدرجة وخالفنا المحسوس أن الناس تعرف الظلم تعرف الشرك بعقولها، فإن لا تنتفع حتى بالسمع كما قال ابن تيمية. في الطرف الآخر من هناك المعتزلة، وهم يقولون أن النصوص التي لا تقبلها عقول نردها، ويقدمون العقل ويعظمونه بل يعبدونه. وهؤلاء طرف وهؤلاء طرف. وأهل السنة وهم الوسط يقولون العقل كما قال السجزي آلة للتمييز والفهم، والأحكام تؤخذ من الشرع، ولكن هناك أحكام أو أمور مغروزة في الفطر والعقول أنها قبيحة والحجة قائمة بها، وإن كان العذاب قد قال الله رحمة بنا إنه لا يعذب حتى يبعث الرسول وقد بعث نوح، فقامت الحجة وانقطع العذر. أما أن الناس يعرفون أن الشرك قبيح وأن الحجة قائمة عليهم بأنهم ارتكبوا أمرا قبيحا حتى قبل السمع، فهذا لا شك فيه أن القرآن كله على هذا، ويضرب الأمثال لأجل هذا، ويقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. أنت ما ترضى أن يكون عبدك شريكا لك، فالله أعلى وأجل، ويضرب ويستثير العقول في القرآن كله. حتى الرسل إنما تجادل الناس بالعقول، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ولما أراد أن يحج قومه قال الله تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، لما رأى الكوكب قال هذا ربي، لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، لما رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال إني بريء مما تشركون، كيف تعبدون من يأفل؟ يريد أن يقيم الحج عليهم حتى بالعقول. وعلى كل حال مسائل يسيرة ومضايق فيها اشتباه عند السجزي، لأنه في القرن الخامس، والوضوح كل الوضوح عند الصحابة ثم من بعدهم ثم من بعدهم القرون الفاضلة، ثم بعد القرون الفاضلة بدأت التشويش يدخل يسيرا يسيرا حتى وصلنا في عصرنا هذا إلى غاية التشويش، لأن قرب خروج الدجال، حتى أصبح المشرك مسلم والمسلم مشرك، والسنة بدعة والبدعة سنة، كما قال ابن مسعود لما كثر خطباؤكم وقراءكم وقل فقهاؤكم وطلبت الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين. نرجع إلى شيخنا السجزي رحمه الله، وقال رحمه الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين. أما بعد، فقد ذكر لي عنكم، أي معشر الشباب الذين أرسلتم لي، فقد ذكر لي عنكم وفقنا الله وإياكم لمرضاته وقوفكم على كتاب الإبانة، وقوفكم على كتاب الإبانة له الذي ألفته في الرد على الزائغين في مسألة القرآن، وأنكم وجدتم المخالفين ببلدكم يشغبون عند ذكر الحرف والصوت، وقد صعب عليكم تجريد القول فيهما واستخراج ذلك من الكتاب لكثرة الأسانيد المتخللة للنكت التي تحتاجون إليها، وسألتم إفراد القول في هذا الفصل بترك الأسانيد ليسهل عليكم الأخذ بكظم المخالف ورد الكلام معه، وسامحت نفسي بذلك رجاء وصولكم إلى طلبتكم وحصول العلم لكم بفساد مذهب الخصم، والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. إذن مراده أن يعطي إخوانه من الشباب سلاحا يأخذون بخناق المخالف ويخنقونه، وهذه من أعظم مهمات العلماء أن يزودوا شباب التوحيد والسنة بالأسلحة لمواجهة الصائلين على الدين المشوهين الوالغين فيه. قال رحمه الله اعلموا أرشدنا الله وإياكم، هو يتلطف لهم ويدعو لهم، وهذا حق للشباب على علمائهم وحق العلماء على شبابهم. قال اعلموا أرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب اللي هو عبد الله بن سعيد وهو شيخ الأشعري، والقلانسي والصالحي والأشعري أبو الحسن وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم، بل أخس حالا منهم في الباطن وقفة. كثيرا من الناس اليوم يتظاهرون بالرد على البدع من الصوفية والشيعة، وفي الحقيقة هم معهم في الباطن، يحبونهم ويتولونهم ويزورونهم، فلا يغررك هذا التمويه، فإن المؤمن كيس فطن. قال الشيخ ابن كلاب والأشعري وأقرانهم: الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم. ثم قال: بل أخس حالا منهم في الباطن. صحيح، كان لذلك المنافق أشد من الكافر الظاهر في الدرك الأسفل من النار. قال: لم يكن خلاف في أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا ذا تأليف واتساق وإن اختلفت به اللغات. يقول هذا على اختلاف النحل والملل من آدم، لكن هؤلاء غيروا. قال وعبر عن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا في العقليات، وقالوا: الكلام حروف متسقة وأصوات مقطعة. وقالت العرب: الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فالاسم مثل زيد وعمر وحامد، والفعل مثل جاء وذهب وقام وقعد، والحرف الذي يجيء لمعنى مثل هل وبل وما شاكل ذلك. فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفا وصوتا. فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل. شوف، إذن الفصل اللي عقد الشيخ، لأن هؤلاء آفتهم أنهم أرادوا الرد على المعتزلة بطريق العقل فقط، وهذا ميدان المعتزلة، فلذلك هزموهم. يقول الشيخ: وهم لا يخبرون أصول السنة. هذه خطورة من يجادلهم وهو لا يعرف أصول السنة، ربما ينفي ما أثبته السلف. قال: وهم لا يخبرون أصول السنة ولا ما كان السلف عليه، ولا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك زعما منهم أنها أخبار أحد وهي لا توجب العلم عندهم. فألزمتهم المعتزلة أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف وصوت، ويدخله التعاقب والتأليف، وهذا لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون، ولا بد له من أن يكون ذا أجزاء وأبعاد، وما كان بهذه المثابة لا يجوز أن يكون من صفات ذات الله، لأن ذات الله سبحانه لا توصف بالاجتماع والافتراق والكل والبعض والحركة والسكون، وحكم الصفة الذاتية حكم الذات. لما ذهبوا إلى المعتزلة في ميدانهم شبهوا عليهم بهذه الشبهة. قالوا: فعلم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله سبحانه خلق له، أحدثه وأضافه إلى نفسه، كما تقول: عبد الله وخلق الله وفعل الله، فقال: القرآن مخلوق. هذا كلام المعتزلة المحض. قال الشيخ: فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند ذلك، خنقوهم المعتزلة بهذا. قال: عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسنن وتركهم قبولها، لأنهم يقولون أخبار أحد ولا نقبلها، وهذه أكبر آفة أدخلها المبتدعة في أصول الفقه وفي الحديث وغيره. قال: وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل، فالتزموا ما قالته المعتزلة، قالوا: هذا صحيح. ثم ركبوا مكابرة العيان أي الحس، وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم والكافر، وقالوا للمعتزلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام، وإنما يسمى ذلك كلاما على المجاز لأنه حكاية أو عبارة عنه، وحقيقة الكلام هو معنى قائم بذات المتكلم، الكلام النفسي. ومنهم من اقتصر على هذا القدر، ومنهم من احترز عما علم دخوله في هذا الحد، فزاد فيه ما ينافي السكوت والخرس والآفات المانعة من الكلام، لأن على تعريفهم هذا حتى الأخرس متكلم والنائم متكلم، لأنه معنى بذات المتكلم، وهذا مخالف للحس، نسأل الله العافية والسلام. قال: ثم خرجوا من هذا، الآن اتفقوا هم المعتزلة وهاجموا أهل الحديث وأهل التوحيد والسنة كالعادة، كل هؤلاء أهل أحزاب يتفقون مع الشيعة والصوفية وأعداء الدين، أكبر عدو لهم أهل التوحيد، ما يسمونهم الآن بالوهابية. قال: ثم خرجوا من هذا إلى إثبات، إلى أن من أثبت الحرف والصوت في كلام الله جل وعلا فإنه تجسيم وهو مجسم، ومن أثبت اللغة فيه وأنه بلسان عربي مبين فإن هذا تشبيه، وتعلقوا بشبه منها قول الأخطل: إن البيان من الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فغيروه وقفة كما هي العادة، يغيرون أي كلام حتى كلام النصراني هذا لابد من التحريف، فلا تثق بنقلهم لأي عالم من العلماء أو شاعر من الشعراء. قال: فغيروه وقالوا: إن الكلام من الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا، وزعموا أن لهم حجة على مقالتهم، ثم أخذوا يتعلقون بشبه القرآن كما هي العادة أيضا، فقالوا: إن الله عز وجل يقول: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول، فسمى القول اللي في النفس قولا، وهذه شبهة واهية، إنما هم في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، وسيرد عليه الشيخ. قال: وتعلق أيضا بقول الله تعالى: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا. واحتجوا بقول العرب: أرى في نفسك كلاما وفي وجهك كلاما. فألجأهم الضيق مما يدخل عليهم في مقالتهم إلى أن قالوا: الأخرس متكلم، وكذلك الساكت والنائم، ولهم في حال الخرس والسكوت والنوم كلام هم متكلمون به. ثم أفصحوا بأن الخرس والسكوت والآفات المانعة من النطق ليست بأضداد الكلام. وهذه مقالة تبين فضيحة قائلها في ظاهرها من غير رد عليها. وقف ما أكثر المقالات التي هي فضيحة لمن قالها من دون رد عليه. كمن يقول اليوم إن عابد القبر إنه مسلم لأنه جاهل، هذه أكبر فضيحة وجدت في التاريخ، أكبر حتى من فضيحة القرآن مخلوق. عابد القبر الوثني يقول الآن هو مسلم وهو أخونا. لكن كما قال الشيخ، لماذا تكلم وهي فضيحة ظاهرة؟ قال الشيخ: ومن علم منه خرق إجماع الكافة ومخالفة كل عقلي وسمعي قبله لم يناظر بل يجانب ويقمع، ولكن لما عدم من ينظر في أمر المسلمين محنا بالكلام مع من ينبغي أن يلحق بالمجانين. اضطررنا أن نتكلم مع من مثل أشباه المجانين يتكلمون بمخالفة العقل والحس وغير ذلك. ثم قال الشيخ: وأصل تلبيسهم على العوام وتمويههم على المبتدئين أن الحرف والصوت لا يجوز أن يوجد إلا عن آلة وانخراط كالشفتين والحنك، ولكل حرف مخرج معلوم، والله سبحانه وتعالى يقول: ليس بذي أدوات بالاتفاق. قالوا: فمن أثبت الحرف والصوت في كلامه فقد جعله جسما ذا أدوات، وهذا كفر. قال سبحانه: ليس كمثله شيء، فيجب أن لا يكون ككلامه كلام. شبهات يلقونها على الشباب، ولذلك هؤلاء الشباب فعلوا الطريق الصحيح، اتجهوا العالم وقالوا: اكشف لنا هذه الشبهات. لأن الله قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هم اللي يعرفون تأويله. ثم قال الشيخ: وزاد علي بن إسماعيل الأشعري اللي هو أبو الحسن نفسه في التمويه، فقال: قد أجمعنا أن لله سمعا وبصرا وكلاما ووجها، واتفقنا أن سمعه بلا انخراق وبصره بلا انفتاح ووجهه بلا تنضيد، فوجب أن يكون كلامه بلا حرف ولا صوت. هذه خرافات. ثم قالوا جميعا: إن أحدا من السلف لم يقل إن كلام الله حرف وصوت، فالقائل بذلك محدث، والحدث في الدين مردود. ثم قال: والأشعري خاصة اضطرب قوله في هذا الفصل، فقال في بعض كتبه: كلام الله ليس بحرف ولا صوت، كما أن وجهه ليس بتنضيد، تعالى الله عما يقول، وكلام كل متكلم سواه حرف وصوت. إذن في الموضع الأول يقول: كل متكلم كلامه حرف وصوت إلا الله. قال: وقال في غير ذلك من كتبه: الكلام مطلقا معنى قائم بنفس المتكلم كائنا من كان، ليس بحرف ولا صوت، فهو مضطرب ومتناقض. قال الشيخ: وإثبات قولين مختلفين في باب التوحيد وإثبات الصفات تخبط وضلال، والعقليات بزعم القائلين بها لا تحتمل مثل هذا الاختلاف، والحدود العقلية لا يرجع فيها إلا إلى من تقدم، دون من أراد أن يؤسس لنفسه اليوم باختياره أساسا واهيا. ثم قال: فالذي تحتاجون إليه حفظكم الله معهم في إزالة تمويههم ما يلي. الآن يقول الذي تحتاجون إليه حتى ما يشتت هؤلاء يعطيهم الخلاصة. تحتاجون إلى 11 أمر، هذه الآن خطة الحرب مع الصائلين على دين الله المموهين. فالشيخ رحمة الله عليه أعطاهم كيف خطة الهجوم عليهم. قال: لا تكثرون الكلام ولا تتشتتون، تحتاجون إلى 11 أمر فقط، وبذلك تخنقونه. ولذلك أخذوا يتصايحون ويقولون عن الشيخ إنه التيس وإنه اللعين وإنه المطرود إلى آخره. ما هي هذه 11 أمر؟ وهذه يحتاجها كل شاب من أهل التوحيد والسنة وغير الشاب في خنق المبتدئ وخنق الأحزاب الضالة. قال: الأول أن تقيم البرهان على أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لا غير، وأن العقل آلة للتمييز فحسب. مراد الشيخ: لا يجرونكم إلى ميدانهم ويقولون دعونا من النصوص وأعطونا العقل فقط. فقال الشيخ: لا، إن كفروا بالنصوص انتهى الكلام معهم، إن أقروا بالنصوص والتزموا العمل بها بإذن الله فإنكم ستقتلونهم. أما أن يقولوا حيدوا النصوص وتعالوا للعقل، قولوا: لا، الحجة القاطعة للناس هي السمع، هي الوحي، وإلا في العقول كل واحد يقول عقلي أحسن وفكري أحسن. هذه واحدة. قال الفصل الثاني: ثم تبينوا ما السنة، لأنهم هناك يشيعون أنهم أهل السنة وأنهم السلفيون في اليمن وأنهم كذا وأنهم كذا وفي العراق وفي كل مكان. قل قفوا حددوا لنا ما السنة وبماذا يصير المرء من أهلها، فإن كلا يدعيها. يقول الشيخ: وإذا علمت وعرف أهلها بان أن مخالفها زائغ لا ينبغي أن يلتفت إلى شبهه. هذه الثانية. قل أنت من أهل السنة، تعال بيّن لي ما هي السنة. إذا قال أنا من أهل التوحيد، قل تعال بيّن لي ما هو التوحيد. أليس التوحيد هو قل هو الله أحد قل يا الكافرون؟ هل أنت قمت بالتوحيد وعقدت قلبك عليه وواليت فيه وعاديت وكفرت المشرك وقلت يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وبرئت منه وهاجرت عنه حتى نعدك من أهل التوحيد؟ هل أنت من أهل السنة المحضة على سبيل الصحابة والتابعين بإحسان وتقول بقولهم في كل مسائل السنة وتبغض أهل البدع وتهجرهم وتنكر عليهم وتقبحهم؟ أما أن تقول أنا من أهل السنة وأنا سلفي هكذا دعوة، كل يدعي. هذه الثانية. انظر توفيق الله للشيخ. قال الثالث، الفصل الثالث: تحتاجون حفظكم الله أن تدلوا على مقالتهم أنها تؤدي إلى نفي القرآن أصلا. إذا كان كلامكم إن القرآن اللي نقرأه ونسمعه يتلى ليس هو كلام ربنا، هذا جحد للقرآن من أصله. قال: وتؤدي إلى التكذيب بالنصوص الواردة في القرآن، وتؤدي إلى الرد لصحيح الأخبار، خلاص يبطل القرآن من أصله. مذهب الأشاعرة أخطر من الجهمية والمعتزلة لهذا، ورفع أحكام الشريعة. كل ما احتج عليك بآية في الشريعة تقول والله هذا حكاية عن كلام الله، ليس هذا كلام الله. هذه الثالثة، وبهذا ينتبه العوام إلى خطورة مذهبهم حتى لا يغتروا بهم. الفصل الرابع: ثم تبرهن على أنهم مخالفون لمقتضى العقل. العقل يدعونهم يخالفون مقتضى، كحال الآن من يدافع عن المشركين. قال: بأقاويل متناقضة ويظهرون خلاف ما يعتقدونه، كحال كل الأحزاب الضالة باطنية. قال: وذلك شبيه بالزندقة، يظهر خلاف ما يبطن، وهذا أمر ظاهر. إذن هذا برهنوه للناس العامة. الخامس: ثم تعرف العوام. هذا يقتل الآن أهل البدع. هم دائما يقولون أهل الدين تكون خلافاتهم بينهم، ولا يظهر للناس إلا أن نحن أهل الصدارة وأهل الولاية، نقدم في المجالس، وإن قلنا سمعوا لنا، وإن خطبنا نزوج، لكن خلافاتنا تكون بيننا. لا، إذا كانت خلافات اجتهادية فهذا أمر واسع وكل واحد مأجور فيها، المصيب والمخطئ. أما إذا كانت خلافات في العقائد، في التوحيد والشرك، في التعامل مع المبتدعة، يجب أن يعرف العوام أن الطريق ليس واحد حتى لا يغتروا. لا بد من هذا، أن في صراط مستقيم وفي سبل 73، وهؤلاء من السبل أو 72. قال: عرفوا العوام. هذا اللي يقتلهم هم ويفضحهم، وهذا اللي يمسكهم بالخناق. أن فرق اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول، حتى لا يقول الناس نحن أهل السنة نحن السلفيين، لا، قل هم موافقون لهم. كما نقول الآن التبليغ والإخوان موافقون للصوفية في كثير من مسائل الأصول، قال الشيخ: وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها، لأنهم يتلونون ويخدعون الناس. هذا الفصل الخامس من خطة الحرب هذه. السادس: أن تورد الحجة على أن الكلام لا يعرى من حرف وصوت البتة عند كل من فيه أدنى مسكة عقل. كيف كلام لا يكتب ولا يتكلم به؟ أين الكلام؟ قال: وأن ما عري عن الحرف والصوت لم يكن كلاما في الحقيقة، وإن سمي في وقت بذلك تجوزا واتساعا، وتحقق جواز وجود الحرف والصوت من غير آلة وأداة وهواء ومنخرق. الجبل تكلم، السماوات تتكلم، قالت أتينا طائعين، أين حنكها؟ أين شفتيها؟ أين حنجرتها؟ اللي يريدون التشبيه، نحن نأتيهم بمخلوقات تتكلم وهي ليس فيها شفتين ولا، والله أعلى وأجل. وكل كلام ابن تيمية دائما يذكره في كتبه هو في الحقيقة أخذ الكلام الواضح الجيد من السجزي وعثمان بن سعيد وأمثاله كما يقول هو دائما، ثم زاد عليه في كلام من كثير من العقليات وغيره، لكن الزبدة تجدها عند هؤلاء صافية. قال الشيخ: وتسوق قول السلف. الآن هم أكبر حجتهم كيف نثبت الله حرف وصوت وهذا لا يكون إلا بحنجرة ولا نثبت. قل: طيب الجبل يتكلم، أين حنجرته؟ السماء تكلمت، أين الحنجرة؟ الجوارح تشهد عليك يوم القيامة، أين الحنجرة والشفتين؟ الحصى كان يسبح، أين حنجرته؟ قال: وتسوق قول السلف وإفصاحهم بذكر الحرف والصوت. أيضا آخر شيء يقولوا: سلفنا أثبتوا الحرف والصوت هكذا. قال وتجمع بين العلم والكلام في إثبات الحدود بهما. سبحان الله خطة حربية محكمة، ولذلك لا تستغرب صياح الجويني وأمثاله منها، ومن طبقها إلى يوم القيامة مع المبتدعة وصلحت نيته أفلح بإذن الله. الفصل السابع، تحتاجون رحمكم الله أن تذكروا فعلهم في إثبات الصفات في الظاهر وعدولهم وعدولهم في الباطن إلى التأويل المخالف لها، وادعائهم أن إثبات على ظاهرها تشبيه. الأشاعر الآن اللي قتلونا في كل كتب شروح الصحيحين والتفاسير وشروح الأحاديث وفي كل مكان، ويزعمون أنهم أهل السنة، يقول الشيخ هم في الحقيقة مموهون، هم في الظاهر يقولون نثبت الصفات على اختلاف بينهم، بعضهم يثبت سبع بعضهم يثبت أكثر أقل، لكن في الباطن يفرغون الصفة من محتواها، فلذلك هم باطنية، ولذلك هم ردوا على الباطنية الأشاعرة، كما ذكر ذلك الشيخ المشايخ ابن تيمية وغيرهم، ردوا على الباطنية، قالوا يا باطنية كيف تقولون الحج هو كتم الأسرار والصلاة هي كذا والصوم هو الذهاب للشيخ، تحرفون الشريعة. فضحكت الباطنية وقالت وأنتم الأشاعرة تفعلون فعلنا، تقولون الله له يد لكنها النعمة ليست اليد المعروفة عندنا، والله له نزول لكن كذا، أنتم تفعلون نفس فعلنا. قال الشيخ ابن تيمية قال فما استطاعوا أن يحيروا جوابا. قالت الباطنية نحن وإياكم سواء في التحريف، أين الجواب؟ لا يستطيعونه. وخطورة الأشاعرة خطورة، لأن المعتزلة انفضحوا، تكفل بهم الإمام أحمد رحمه الله وفضحهم على رؤوس الأشهر ومن قبله. الجهمية انفضحوا، الأشاعرة إلى اليوم فتنتهم فتنة. فهذا الكتاب هو أعظم كتاب في معرفة حقيقة الأشاعرة وأنهم في الحقيقة مع الجهمية ومع المعتزلة في الباطل. إذن هذا الفصل السابع. قال الشيخ وتحتاجون رحمكم الله أن تشرحوا أن الذي يزعمون بشاعته من قولنا في الصفات ليس على ما زعموا، يكذبون علينا، وضحوا قولنا في الصفات ومع ذلك فما قالوه عنا يلزمهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا أهل الحديث في الصفات. إذا قالوا نحن نشبه نقول تثبتوا لله ذات، فإذا قالوا نعم نقول هي ذات كذوات المخلوقين، قالوا لا له ذات ليست كذوات المخلوقين، نقول له صفات ليست كصفات المخلوقين، انتهى الكلام. وهذه القاعدة اللي أخذها ابن تيمية من السجزي وأمثاله بنى عليها كتاب التدمرية وغيرها من الكتب كلها على هذه القاعدة، وهي قاعدة مهمة. أنتم مثلنا تماما، إن كان في تشبيه فأنتم أول مشبه، وما كان المعطل معطل حتى شبه أولا. قال الشيخ الفصل التاسع، تحتاجون رحمكم الله وهذا خطير، أن تذكروا شيئا من أقوالهم الأخرى، لا يحجرونكم على الحرف والصوت، اذكروا شنائعهم وفضائحهم ومواقفهم وتصرفاتهم. قال أن تذكروا شيئا من أقوالهم لتقف العامة على ما يقولونه فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم، اخنقوهم، قولوا تراهم يقولون كذا ويقولون كذا في المسألة الفلانية وقالوا كذا واجتمعوا مع الصوفية والرافضة وفعلوا كذا، افضحوهم في كل مكان، لأن هؤلاء صالوا عليكم وأنتم لكم ثأر عندهم. قال الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وأعظم الظلم أن تظلم في دينك، أن يشوه دينك وأن تنظر، فأنت الآن مظلوم، يحب الله منك أن تجهر بالسوء من القول على هؤلاء المبتدع الظلال والأحزاب الضالة حتى يكف عن صيالهم. فإذا تركوا الدين ولم يشوهوه والتزموا السنة والتوحيد فهم إخواننا، من بغى عليهم بعد ذلك فهو الباغي المعتدي، أما أن يلغ في الدين ونقول غيبة فهذا حيلة الشيطان الكبرى، الورع البارد الذي يهدم به الدين. قال الشيخ رحمه الله الفصل العاشر، ثم تبين أن شيوخهم أئمة ضلال ودعاة إلى الباطل ومرتكبين إلى ما قد نهوا عنه. هذا أيضا خطة، افضحوا شيوخهم، كثير منهم الآن من الأحزاب الضالة يجعل النقاش بين الشباب والشيخ لا يمس الشيء، اجعلوا نقاشكم فيما بينكم، لا أول من تهاجم شيوخهم الكبار، إذا سقط الأصل يسقط الفروع، لا يغرونك ويقولون والله الشباب يختلفون فيما بينهم، لا. قال من الخطة الحربية هاجموا الشيوخ، افضحوهم أمام الناس اللي هم رؤوس الضلالة، لأن الله يقول فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، ما قال قاتلوا الصغار ودعوا الكبار أبدا، هذه الحرب ليس فيها أحد يسلم. يا له من توفيق لهذا الشيخ في بيان كيفية المقتل لهم. الحادي عشر، ثم تحذروا وتحذروا الركون إلى كل أحد وإن اشتهر والأخذ من كل كتاب، فإن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر. قال الشيخ: فجميع ما ذكرت أن بكم إليه حاجة عند الرد عليهم 11 فصلا، وكما قلت هذه سلاح مع كل موحد سني إلى يوم القيامة. قال الشيخ: فمن أحكمها تمكن من الرد عليهم إذا سبق له العلم بمذهبه ومذهبهم، يكون يعرف مذهب حقيقة لا ينفي شيء يثبتونه السلف أو يثبت شيء ينكرونه السلف، ويعرف مذهبهم على الحقيقة لا يغرونه. قال: وأما العامي والمبتدي فسبيلهما أن لا يصغي إلى المخالف ولا يحتج عليه، فإنهما إن أصغي إليه أو حاجه خيف عليهما الزلل عاجلا والافتتان آجلا. ثم قال: نسأل الله العون على بيان ما أشرنا إليه، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. القوم لا يتكلون على أنفسهم، يتكلون على الله ويطلبون منه الحول والقوة، ويطلبون منه صدق التوكل، يتوكلون عليه ولذلك وفقوا. يا سبحان الله، ألا تعجبون أيها الإخوة؟ رسالة شخصية من رجل مغمور إلى اليوم أكثر الناس لا يعرفه، إلى شباب مغمورين في منطقة نائية، ويحفظها الله لنا بعد 1000 سنة، فنحن الآن نتحدث فيها وننشرها ونبثها. الناشر هو الله، المبلغ هو الله. في وقته الجويني له آلاف الكتب، والغزالي آلاف الكتب، وابن الجوزي وفلان وفلان، أينها؟ أين الانتفاع بها؟ وهذه الرسالة تبقى حصنا لأهل السنة في كل مكان. الناشر هو الله، كما قال الله لإبراهيم لما قال: ما عسى أن يبلغ صوتي، قال: يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ. ومن عرف الله صدق نيته وصدقه بلغ كلامه أناس في أصلاب آبائهم إلى يوم القيامة. الفصل الأول يقول الشيخ: إقامة البرهان على أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لا غير، وأن العقل آلة للتمييز. أراد الشيخ أن لا يسحب هؤلاء الشباب إلى ميدان العقل فقط، فإن جحدوا بالسمع لا حجة معهم. ثم ذكر كلام من هذا، نحن لا نستطيع أن نذكر الكلام بنصه لطوله، لكن ارجعوا إليه والمشتبه ردوه للمحكمة. قال الشيخ: يقول الله عز وجل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال الشيخ: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن، ظن العقول، وإنهم لا يخرصون. ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحاجة في العقل أحدا. وقال عمر وسهل بن حنيف: اتهموا الرأي على الدين، ولا مخالف لهما من الصحابة، وكانوا يجتهدون في الفروع، فعلم أن المراد بذلك الرجوع إلى العقل في المعتقدات. ولا خلاف بين الفقهاء في أن الكفر في أن الكفار والملحدين لا يجب أن يناظروا بالعقليات، وأن المسلمين قد أمروا بالأخذ بما أتاهم الرسول والانتهاء عما نهاهم عنه. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد اتفق السلف أن معرفة الله من طريق العقل ممكنة غير واجبة، وأن الوجوب الذي من طريق السمع مقترن به الوعيد. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إن الله عز وجل جعل العذاب معلق بالسمع، وأما الحجة فإنها قائمة بالفطر وبالعقول. قال: فلما قال: وقد اتفقنا أيضا على أن رجلا لو قال: العقل ليس بحجة في نفسه وإنما تعرف به الحجة، لم يكفر ولم يفسق. ولو قال رجل: كتاب الله ليس بحجة في نفسه، كان كافرا مباح الدم. فتحققنا أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لا غير. ووجدنا أيضا القائلين بالعقل المجرد وأنه أول الحجج مختلفين فيه، كل واحد يزعم أن الحق معه وأن مخالفه قد أخطأ الطريق، ولا سبيل إلى من يحكم بينهم في الحال، وإنما الحاصل دوام الجدل المنهي عنه. ونجدهم اليوم يقولون قولا يزعمون أنه مقتضى العقل، ويرجعون عنه غدا إلى غيره، وما كان بهذه المثابة لا يجب أن يكون حجة في نفسه. هذا صحيح، لكن في مسألة التوحيد والشرك فلا نشك إطلاقا أن الله قد ركب في العقول وفي الفطر وفي الأنفس وفي الآفاق أنه هو الواحد، وأن ما عداه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وأن الله عز وجل قد عاقب أناسا وحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار، مع أن الله قال في القرآن: وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نبي، ومع ذلك هم في النار كوالدي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبله إلى عمرو بن لحي. فالمقصود أن كون التوحيد والشرك مغروز في العقول وفي الفطر لا يناقش في هذا إلا مجنون. قال تعالى في سورة الروم كلها في إثبات التوحيد بالعقل والفطر، لما ذكر دليل العقلي هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ قال بعدها بآيتين: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وعدم علمهم حجة عليهم. فالمقصود هو الاشتباه هنا. أما اللي يريده الشيخ الرد على المعتزلة هو الرد عليهم في مسائل المعتقد الأخرى التي طريقها السمع. أولها شهادة أن محمد رسول الله، لا يمكن أن تعرف بالعقل، لا يمكن أن تعرف بعقلك أن الله سيرسل رجل اسمه محمد وأن يجب عليك اتباعه حتى تسمع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. قال لا يسمع، لأن هذه طريقة السمع. أما كون الله هو الواحد المستحق للعبادة وأن الشركاء باطلين وأنه ظلم، فإن هذا معروف عند جميع العقلاء بفطرهم وعقولهم، والمسألة طويلة ومعروفة ومبثوثة في كتب العقائد. والشيخ ابن تيمية علق على كلام السرجسي هذا كلاما نفيسا، فقال الناس فيه بين طرفين ووسط. قال الشيخ بعد ذلك: وإنما ورد الكتاب بالتنبيه على العقل وفضله، وبين أن من خالف الكتاب هو ممن لا يعقل، كما أن من خالف التوحيد لا يعقل وإن لم يأته أحد. قال: لأن العقل يقتضي قبول العبد من مولاه ومصيره إلى طاعته ويحكم بقبح ذلك. إذن إذا كان العقل يقتضي أن يصير العبد إلى طاعة الله ويقتضي بقبح ذلك، فهذا دليل على أن العقل يقتضي أن الله هو الواحد المستحق للعبادة. قال: وفي هذا القدر كفاية على أن الأشعري، يقول الشيخ، يزعم أن العقل لا يقتضي حسنا ولا قبحا، كما هم الآن ينشرون مذهب الأشاعر الباطنية هؤلاء، يقولون أبدا العقل ما يدل على أن الله مستحق العبادة، والفطرة لا تدل وليست بحجة، ولا يفرقون بين مسألة العذاب ومسألة الحجة. العذاب لا يعذب الله أحد حتى يبعث الرسول، وقد بعث ولا ننتظر رسولا جديدا، منذ بعث نوح وفى الله بما وعد وقامت الحجة على الناس، هذا ما في شك في هذا. أما أن الناس تعرف التوحيد والحجة قائمة عليهم هم، وهم مخالفين لعقولهم وفطرهم وأنهم ظلمة بالشرك، فهذا لا يجادل فيه إلا مجنون، كما قال ذلك العلماء وهذا مبثوث. قال الشيخ: على أن الأشعري يزعم أن العقل لا يقتضي حسنا ولا قبحا، وهذا لعمري مخالفة العقل عيانا، وسيأتي بيان ذلك في فصل إن شاء الله. قال: فإذا ثبت ما قلناه زال شغبهم في أن العقل يقتضي ما يقولونه، لأن لم نؤمر باتباع عقل يخالف السمع، وسنذكر كذبهم في اقتضاء العقل ما صاروا إليه بعد هذا إن شاء الله. هذا السلاح الأول رحمة الله على الشيخ. الثاني، السلاح الثاني والطريقة الثانية في فضحه. قال الفصل الثاني: بيان السنة ما هي وبما يصير المرء من أهلها. يقول: اعلموا رحمكم الله أن السنة في لسان العرب هي الطريقة، فقولنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طريقته وما دعا إلى التمسك به، ولا خلاف بين العقلاء أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلم بالعقل وإنما تعلم بالنقل، وهذا حق لا شك فيه. فأهل السنة من هم؟ هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن الرسول، أي عن الصحابة إذا لم يجد نص، لأنهم رضي الله عنهم أئمة. الصحابة هذه تقتل أهل البدع، يريدون الكتاب لأن حمال أوجه فيأخذون بمتشابه ويذرون المحكم، والحديث يقولون أخبار أحد وضعيف وصحيح ويلعبون فيه. فإذا قلت وأصحاب محمد، إن جحدوهم كفروا، وإن أقروا بأنهم هم المحكمين في الفهم انتهوا. فلذلك دائما اقتلوهم بالصحابة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله جعلهم غيظا للكفار، قال تعالى: ليغيظ بهم الكفار، أصحاب محمد في آخر سورة الفتح. قال: وقد أمرنا باقتداء آثارهم واتباع سنتهم، وهذا أظهر من أن يحتاج إلى إقامة برهان والأخذ بالسنة واعتقادها مما لا مريث في وجوبه. قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن عمر: من خالف السنة كفر. وإذا كان الأمر كذلك فكل مدع للسنة، كل من قال أنا سلفي أنا سني أنا من أهل التوحيد، قال يجب أن يطالب بالنقل الصحيح على ما يقوله، فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف علم أنه محدث زائغ وأنه لا يستحق أن يصغى إليه ولا ينظر في قوله. وخصومنا المتكلمون معلوم منهم أجمع اجتناب النقل والقول به، بل سبهم لأهله ظاهر، سبهم لأهل الحديث ظاهر، ونفورهم عنهم بين، وكتبهم عارية عن الإسناد، بل يقولون قال الأشعري، قال ابن كلاب، قال القلانسي، قال الجباي، قال فلان وفلان. يا سبحان الله، أهل البدع اليوم المرجئة والخوارج والصوفية والتبليغ والإخوان كل كلامهم قال فلان وقال فلان من أئمة السنة ومن غيرهم، لو تجمع كل كتبهم إنما يدورون على كلام رجال، وقال فلان وقال فلان، ويتبعون المتشابه، يذهبون إلى المتشابه في كلام ابن عبد الوهاب، في كلام ابن تيمية، وكل كلامهم مبني على رمل، على قال وقيل، كما قال الرازي نفسه: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. أما أهل السنة مثل الإمام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان، ما العلم جمعك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. فسبحان الله، كما قال الشيخ كلامهم هو قال الأشعري وقال فلان وقال فلان، إذا رأيت الكتاب قال فلان وقال فلان يعرف أنه قليل الفائدة. وكان السلف يخافون من التأليف لأجل هذا. قال الشيخ: فأقل ما يلزم المرء في بابهم، أقل شيء حتى تثبت أن هذا سني موحد أو لا، أن يعرض ما قالوه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجده موافقا له ومستخرجا منه قبله، وإن وجده مخالفا له رمابه، كما قال الشعبي: رمابه في الحش، أي في الحمام، أو قال: بل عليه. قال: ولا خلاف أيضا أن الأمة ممنوعون من الإحداث في الدين، ومعلوم أن القائل بما ثبت من طريق النقل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى محدثا، بل يسمى سنيا متبعا، وأن من قال من نفسه قولا وزعم أنه مقتضى عقله، وأن الحديث المخالف له لا ينبغي أن يلتفت إليه لكونها أخبار أحد لا توجب علما وعقله يوجب العلم، يستحق أن يسمى محدثا مبتدعا مخالفا. ومن كان له أدنى تحصيل أمكنه أن يفرق بيننا أهل التوحيد والسنة وبين مخالفينا بتأمل هذا الفصل، يفرق بيننا من أول وهلة، ويعلم أننا أهل السنة نحن دونهم، وأن المبتدعة هم خصومنا دوننا، هم والله المبتدعة، وبالله التوفيق، لله درة. هذا الثاني من الخطة، هذه خطة القتال. الثالث قال: التدليل على أن مقالة الأشاعرة والكلابية هؤلاء تؤدي إلى نفي القرآن أصلا، والتكذيب بنصوصه، ورد صحيح الأخبار، ورفع أحكام الشريعة. لا بد أن نوضح قولهم، كما نقول الآن في المدافعين عن المشركين، قولهم يقتضي أن ما عاد فيه شرك وإسلام، ولا عاد فيه جهاد، ولا عاد فيه هجرة، ولا عاد فيه ترك الإقامة وإبطال النصوص، ولا عاد فيه براءة من المشركين وإلى آخره. قولهم هذا هدم الدين. الذين يقولون المشركين هؤلاء جهال وأخواننا، هذه أعظم بلية جاءت. ولذلك إذا اقترب الدجال أصبحت تخرج الأقوال الفاضحة المناقضة لملة إبراهيم ودين محمد من أساسه، وللأسف يزعمون أنهم من أهل السنة وأنهم أتباع السلف، ويقولون بأخبث الأقوال التي قيلت في تاريخ بني آدم، وهو أن عابد الوثن مسلم، نعوذ بالله من حاله. يقول الشيخ هنا في أمثال هؤلاء: بل أخف ضرر منهم، ومع ذلك اشتد عليه. قال: لا خلاف بين المسلمين أجمع أن القرآن كلام الله، وأنه الكلام المنزل بلسان عربي مبين، وله أول وآخر، وله أجزاء وأبعاد، وشيء ينقري ويتأتى أداؤه وتلاوته، يقرأ في المصاحف ويقرأ ويتلى ويسمع، هذا كلام المسلمين. ثم اختلفوا بعد هذه الجملة، فقال أهل الحق: هو غير مخلوق لأنه صفة من صفات ذاته. أيضا هذه من المسائل المشتبهة، إن قال لا خلاف بين المسلمين ثم قال اختلفوا، كأنه يقول إن الذين قالوا إن القرآن مخلوق أنهم داخلين في دارة الإسلام، وعندنا 500 عالم قالوا خارجين عن دارة الإسلام. حتى ابن مبارك لما عد الفرق 72 قالوا: نسيت الجهمية. قال: أنا أتكلم عن المسلمين، ما تكلمت عن غير المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن تفترق أمتي، ما قال الأمم الثانية، والجهمية أمة أخرى، الجهمية والرافضة أمة أخرى ليست من هذه الأمة. قال الشيخ: فأهل الحق يقولون هو غير مخلوق لأنه صفة من صفات ذاته، وهو متكلم به حقيقة، وهو موصوف بالكلام فيما لم يزل. وقال أهل الزيغ: هو مخلوق أحدثه في غيره وأضافه إلى نفسه. وقال آخرون منهم: هو كلامه، ولا نزيد على ذلك، لا نقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، كالواقفة. وهم الآن نسأل الله عافية السلامة، كثير من المعاصرين الآن هم على مذهب الواقفة، يقولون صحيح الكلام هذا، حتى ينسب هذا للشوكاني وغيره. قال: واتفق المنتمون إلى السنة بأجمعهم على أنه غير مخلوق، وأن القائل بخلقه كافر. يقول ابن القيم في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. يقول هنا أن اللالكائي عد أكثر من 550 نفس، هذا في الحاشية، من التابعين وتابعيهم، كلهم يقولون هو غير مخلوق. ثم قال: ولو اشتغلت بنقل المحدثين بلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، لكنني اختصرت. قال الشيخ: والقائل بخلقه كافر، وأكثرهم قالوا أنه كفر ينقل على الملة، ومنهم من قال هو كافر بقوله غير الحق في هذه المسألة، والصحيح الأول. قال: لأن من قال إنه مخلوق صار منكرا لصفة من صفات ذات الله جل وعلا. ثم قال: ومنكر الصفة كمنكر الذات. وهذا كلام خطير، من أنكر صفة من صفات الذات فإنه يكون كافر. قال: فكفره كفر جحود لا غير. إذا أنكر صفة من صفات ذات الله عز وجل، قال فكفره كفر جحود لا غير. في الحاشية ما ذكر من هو القول الثاني هذا، إلا كلام ذكر عن الخطابي أنه قال إن هذا الذي قالوه يعني في الكفر على سبيل التغليظ، والخطابي لا يأخذ كلامه لأنه منهم، إنه منهم هو يعني من الأشاعرة، وكلامه شنيع في هذا، هذا لا يأخذ كلامه. غير كذا ما ذكر هذا، نحن لا نعرف إلا أنهم قالوا هو من قال مخلوق إنه كافر كفر أكبر. قال الشيخ: وقال ابن كلاب والأشعري: القرآن غير مخلوق، ومن قال بخلقه كافر. زين، في هذه الجملة وافقونا، لكن يخادعون، قالوا: إلا أن الله لا يتكلم بالعربية ولا بغيرها من اللغات، ولا يدخل كلام النظم، ولا يكون حرفا ولا صوتا، فقد بان بما قالوه أن القرآن الذي نفوا الخلق عنه، ما هو القرآن اللي قالوا غير مخلوق؟ ليس قرآننا، قال هو القرآن الذي ليس بعربي وليس له أول ولا آخر، ولا يقرأ ولا يسمع. إذن هم يتكلمون عن القرآن غير قرآننا. قال الشيخ: ومنكر القرآن العربي هذا اللي عندنا وأنه كلام الله كافر بإجماع الفقهاء، ولذلك صاحوا هم صاحوا الشاعر وقالوا نكفرنا هذا كلام الصحيح. قال: ومثبت قرآن لا أول له ولا آخر كافر بإجماع الفقهاء، ومدعي قرآن لا لغة فيه جاهل غبي عند العرب، لأن القرآن اسم لكتاب الله عز وجل العربي مختص به عند كثير من العلماء، ولذلك لم يهمزه غير واحد من القراء والفقهاء، وهذا قول الشافعي رحمة الله عليه. الشافعي يقول: هو اسمه القرآن ليس القرآن، يعني غير مشتق، وإنما اسمه هكذا القرآن، ليس من قرأ يقرأ. قال: وقراءة ابن كثير اللي هو المكي في هذا، وإذا قرئ القرآن كذا، وقالوا إذا قرأ القاري قوله سبحانه: وإذا قرأت القرآن، فإنه يهمز قرأت لأنها مشتق من القراءة، ولا يهمز القرآن لأنه اسم علم على هذا الكتاب. وعند بقية القراء والعلماء أن القرآن مهموز، وهو مشتق من قرأ قراءة وقرآنا، أو من ضم بعضه إلى بعض، أي من التقري، والعقل غير موجب لتسمية صفة لله سبحانه وتعالى قرآنا بالاتفاق، وإنما أخذ هذا الاسم من السمع، والسمع قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وما لا يجوز أن يكون لغة لا يكون شعرا عند أحد. فلما نفى الله، لأن قال قبل الآية: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، قالوا: ما لا يجوز أن يكون لغة لا يكون شعر عند أحد. فلما نفى الله ما زعمه الكفار أنه شعر وأثبته قرآن، لم تبقى شبهة لذي لب أن القرآن هذا الذي أمر الجميع بالإيمان به هو كتاب الله العربي الذي علم أوله وآخره. فمن زعم أن القرآن اسم لغيره فقد بان حمقه. فإن أقر الأشعري ومن وافقه أن القرآن هو الذي يعرفه الخلق، انتقض عليه قوله أن الحرف والصوت لا مدخل لهما في كلام الله، وقد أقر بأنه غير مخلوق، وإذا لم يكن مخلوقا وكان حروفا لا محالة، كان إنكاره من الحروف بعد ذلك سخفا، خنقهم الشيخ من كل مكان. وإن زعموا أن القرآن غير الذي عرفه الخلق وعندهم قرآن آخر، كفروا ولم يجدوا حجة على قولهم من عقل ولا سمع، اختنقوا لهم. إما أن تثبتوا أنكم تتكلمون عن قرآننا وتقولون هو مخلوق أو غير مخلوق، يتضح كلامكم، وإما تتكلمون عن قرآن آخر فتكفر. وإن قالوا القرآن اسم لكلام الله جملة، وجب أن تسمى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى كلها قرآن، وجب أن يكون المؤمن بالتوراة من اليهود مؤمنا بالقرآن، ولا تجوز أن تؤخذ منه الجزية لأن حكمنا بإيمانه. ثم قد أطلق الأشعري أن هذه التسميات لم يستحقها كلام الله في الأزل، وإنما هي تسميات للعبارات المختلفة التي نزلت في الأزمان المتغايرة، فقال: كل ذلك محدث. فالتوراة اسم للسريانية، الكتاب السريانية، وهذا محدث. والقرآن اسم للكتاب العربية، وهذا محدث. فقوله بعد ذلك إن القرآن غير مخلوق، مع هذا القول الذي قاله إن القرآن هو اسم في الأزل وإن هذه الكتب التي أنزل الله أنها محدثة، قال فقوله القرآن غير مخلوق مع هذا القول تلاعب، أي يضحك علينا ويلعب علينا الآن، لأن الشيخ جرد كل أقواله وقال انظروا كيف يقول، كيف يقول هنا إن غير مخلوق، ثم يقول هنا إن في ذات الله وهذه الكتب محدثة مخلوقة، التوراة والإنجيل، لأن بلغات الله لم يتكلم بلغة على كلامهم. قال وقد ذكرنا في كتاب الإبانة ضربا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، وتكلمنا على صحيحه وغريبه، وأن أحد من الأمة قبل خصومنا هؤلاء لا يعرف قرآنا ينقري ولا يدخله الحرف والصوت، والأشعري لم يعرف ذلك، وإنما حمله على ذلك التحير مع قلة الحياء. وأما قولنا إن قولكم هذا يرفع أحكام الشريعة فلأنها إنما ثبتت بالقرآن، فإذا كان الأشعري عنده القرآن غير هذا النظم العربي الذي نقرأه وأهل الحل والعقد لا يعرفون ما يقوله ارتفعت أحكام الشريعة. ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد سورة من القرآن أو آية أو حرفا متفقا عليه فهو كافر، وفي هذا الإجماع تسويد وجه كل من خالف، كل مخالف لنا، هذا الإجماع يسود وجوههم، لأنهم جحدوا ليس حرف، جحدوا قرآننا هذا اللي نقرأه ونتلوه. قال وفيما ذكرت في هذا الفصل إشارات إذا تأملها ذو قريحة جرى في الميدان قوي الجنان، وبالله التوفيق. لله دره رحمه الله كيف شجع أهل السنة على الجرأة على هؤلاء الظالمين الصائلين على دين الله. الفصل الرابع من هذه الخطة الحربية، قال إقامة البرهان على أنهم مخالفون لمقتضى العقل بأقاويل متناقضة مظهرون لخلاف ما يعتقدون. نقيم البرهان الآن أنهم هم يخالفون العقل وأنهم يظهرون غير ما يعتقدون حتى نفضحهم أمام الناس. قال أما مخالفتهم لمقتضى العقل فقد ونص الكتاب، فقد قالوا إن الله أفهم موسى كلامه بلطيفة أدرك بها موسى أنه كلامه بلا واسطة والكلام قديم غير مخلوق. وقال الباقلاني إن الله متكلم في الأزل، وفي هذا الفصل تناقض، لأن الله كيف أفهم موسى؟ قال الإفهام من صفات الفعل، وأفعال الله محدثة في غيره عندهم، فالكلام قال فالكلام على هذا الأصل مخلوق محدث. وإذا لم يجز أن يقال إنه مكلم في الأزل كان التكليم فعلا لا غير، فيكون كلام مخلوقا، هذا كلامه. وأحد ما استدل به العلماء على نفي الخلق عن كلام الله قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فقالوا أتى بالمصدر ليعلم أنه كلام من مكلم إلى مكلم. وقال فاستمع لما يوحى، والاستماع بين الخلق لا يقع إلا إلى صوت، وهو غير الإفهام لأن الإفهام متأخر عن السمع. وقول الأشعري إن كلام الله شيء واحد لا يدخل التبعيض، فإذا قال إن الله أفهم موسى كلامه لم يخلو من أن يكون أفهمه كلامه مطلقا، فصار موسى عالما بكلام الله كله حتى لم يبقى لله كلام من الأزل إلى الأبد إلا وقد فهمه موسى، لأن يقول إن كلام الله لا يتبعض، وفي ذلك اشتراك مع الله في علم الغيب، وهذا كفر بالاتفاق ما في شك. وفيه أيضا رد لقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فبين أن الرسل لا يعلمون ما في نفسه جل وعلا. والأشعري يقول إن الكلام معنى قائم بنفس ليس بلغة ولا حرف، فإذا فهمه موسى صار عالما لما في نفس الله، وهذا غير جائز بالاتفاق. ثم إذا لم يكن الكلام حرفا ولا صوتا وكان معنى قائما بالنفس فهو والإرادة شيء واحد، أصبح الكلام مثل الإرادة. فإن قالوا أفهمه ما شاء من كلامه رجعوا إلى التبعيض الذي كفروا أهل الحق به وخالفوا نص الكتاب، لأن الله قال تعالى إثبات لأنه يتبعض، قال ومن الأحزاب من ينكر بعضه، وقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، والكتاب عند السلف هو القرآن باتفاق المسلمين. وهم يقولون في الظاهر للعوام قد سمع موسى كلام الله على الحقيقة وكلامه ليس بصوت، كيف سمعه على الحقيقة وكلامه ليس بصوت؟ فالعقل لا يقتضي أن يسمع بشر باقي على بنيته وعادته ما ليس بصوت، بشر يسمع ما ليس بصوت. ويقولون أيضا شوف كيف بين تناقضاتهم كلها، إن كلام الله لا يجوز وجوده بغير الله ولا نزوله إلى محل، وهو يتلى ويقرأ وليس بلغة ولا حرف، بل لا وصول للخلق إليه ولا يوجد عندهم ولا مدخل الحروف فيه، هذا كلامهم. قالوا هذا ممتنع في العقل، أين كلامه إذن؟ إذا كان الخلق لا يصلون إليه إذن ما جاءهم قرآن. قال: وقد اختلف قول الأشعري في كتبه في الناسخ والمنسوخ. الآن الأشعري تورط في مسألة الناسخ والمنسوخ، لأنه يقول كلام الله واحد لا يدخل التبعيض. فقال في بعض كتبه: الناسخ والمنسوخ في كلام الله على الحقيقة، فإذا كان كلام الله عنده شيئا واحدا كان الناسخ والمنسوخ لا فرق بينهما، وهذا لا يقول أحد فيه عقل البتة. وقال في بعض كتبه: الناسخ والمنسوخ في كتاب الله دون كلامه، ففرق بين كتابه وكلامه، ونصوص القرآن تنطق بأن كتاب الله هو كلامه. ألا ترى أن الجن قالت: إنا سمعنا قرآنا عجبا، وقالت في موضع آخر: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. انظر إلى حسن النزع من القرآن، الرجل ألهمه الله هذه الحجج، كما قال الله عن إمام هذه الملة إبراهيم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إن لله عز وجل جنودا لا يعلمها إلا هو، ينزل الحجج على أوليائه. قال: فبين جل جلاله أن الكتاب هو القرآن لا غير، بتقريره ما قالوه وتركه النكير عليهم لوجود الاتفاق على أن مسموع الجن في القصة شيء واحد في دفعة واحدة، فأخبر سبحانه في غير سورة فقال في بعضها القرآن وقال في بعضها الكتاب. وأيضا اختلف الأشعري في الإعجاز، فقال في موضع: الإعجاز يتعلق بهذا النظم وليس بكلام الله، وإنما هو عبارة. وأما صفة الله عز وجل فلا يجوز أن يقال إن الخلق يعجزون عنها، كما لا يجوز أن يقال يقدرون عليها، فجعل المعجز غير القرآن. وإجماع الأمة حاصل أن القرآن هو المعجز للكافة، فمن زعم أن كلام الله ليس بمعجز والمعجز غيره كان رادا لخبر الله خارقا للإجماع، وذلك كفر في كل موضع خنقهم من كل مكان. وقال في غير ذلك الموضع: الإعجاز متعلق بكلام الله، وكلام الله شيء واحد لا سورة فيه ولا حرف. قال الشيخ: وفي هذا القول تكذيب للنص واستحالة. فأما التكذيب فإن الله قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، فجعل المعجز هو نفس المنزل. وقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فبين أن التحدي واقع إلى كلامه، إلى القرآن، إلى سورة منه. وقول الأشعري إن المعجز هو الكتاب دون القرآن تكذيب لهذا النص ولهذا الخبر. وقوله إن المعجز هو الكلام وليس بسورة تكذيب للنص. أما الإحالة أو الاستحالة هي أن التحدي واقع في الإتيان بمثل ما يعلم ويعقل، ولو كان بخلاف ذلك ما صح جملة، لأن العقل يقتضي أن لا يتحدى واحد إلى الإتيان بما لا يدري ما هو ولا يعقل معناه، ومثل ذلك إذا سيم به واحد كان لعبا وهزوا والله تعالى عن ذلك. فكيف تقول إن القرآن لا مدخل إلى أحد إليه ثم تقول هو معجز؟ كيف يتحداهم الله بما لا يستطيعون وليس لهم مدخل عليه؟ إذن هو متناقض في كل أقواله. ثم قال تعالى أيها الأشعري، قال الأشعري: إن الله سبحانه يرى يوم القيامة على الحقيقة، وأظهر الرد على من أنكرها وزعم أنهم على الإمام أحمد، وأفصح في بعض كتبه أنه يرى بالأبصار. ثم قال في موضع آخر، شوف التمويه: لا تختص الرؤية بالبصر ولا تكون عن مقابلة، لأن ما يرى مقابلة كان جسما، فهو إذا قال إنه يرى بالأبصار لم يجز في العقل أن تكون عن غير مقابلة، كيف ترى ما لا تقابل؟ وإن قال إن الرؤية لا تختص بالبصر رجع إلى قول المعتزلة الذي كان معهم أصحاب الأوائل، وصارت الرؤية عنده في معنى العلم الضروري، يعني ليست بالبصر. وقد حكي عن بعض متأخريهم أنه قال: لولا الحياة من مخالفة شيوخنا لقلت إن الرؤية هي العلم لا غير، لأن هذا حقيقة مذهبهم. لكن هذا يقول: أنا ما أستحي أن أخالف الشيوخ، مع أن هذا التمويه. وهكذا قالوا في سماع موسى عليه السلام كلام الله إنه لم يخص الأذن، وإذا لم يخص بزعمهم الأذن لم يكن سماعا. قال والمقابلة، رد الشيخ عليهم، قال: المقابلة لا تقتضي التجسيم كما زعموا، لأن المرئيات في الشاهد لا تخرج عن أن تكون جسم أو عرض على أصلهم، والله سبحانه باتفاقنا مرئي وليس بجسم ولا عرض. قال: وإذا صح ذلك جاز أن يرى عن مقابلة ولا يجب أن يكون جسما. هذا أيضا من الأماكن التي فيها نوع اشتباه في كلام السجزي، نفي الجسم بإطلاق كما قال السلف لا ننفيه ولا نثبته، وإنما نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله ونسكت عما سكت الله عنه. وإن كنا نقول إن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن جل وعلا نثبت ما أثبته الله. قال: وقد نص مالك بن أنس وغير من الأئمة أن الله سبحانه يرى يوم القيامة بالأبصار، انتهى كلامه. ثم رجع الأشاعرة قال: وزعموا أن كلام الله مكتوب في المصاحف على الحقيقة ولكن ليس بحروف، والعقل لا يقتضي وجود مكتوب بدون حروف. سبحان الله العظيم، يأتون بأشياء إنما هو تمويه وتلبيس على قولهم الحقيقي الباطني فيخدعون العامة. قال: وقالوا ينبغي أن يكون كلام الله بخلاف كلام غيره، ثم قالوا كلامه وكلام هم. ولو كان قولنا أن الكلام لا يرى عن الحروف تشبيها مع كون الكتاب دالا على صحة قولنا وكذلك. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. ولو كان قولنا أن الكلام لا يرى عن الحروف تشبيها مع كون الكتاب دالا على صحة قولنا وكذلك الأثر، لكان تشبيههم أفظع وأشنع. لو قالوا نحن مشبهة تنزلا، لو قلنا نحن مشبهة، تشبيهكم أفظع وأشنع. فإنهم زعموا أن كلام الله لا حرف فيه ولا صوت، وكلام الله وسائر الدواب عندهم والعجم والطيور والبهائم لا حرف فيه ولا صوت، فشبهوا كلام الله بكلام البهائم جل الله تعالى عن ذلك علوا كثيرا، أو كلام التي لا تعقل. قال: وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا، وكذلك شرح الصفات لا يجوز إلا بتوقيف. فقول المتكلفين أو المتكلمين في نفي الصفات وإثباتها بمجرد العقل أو حملها على تأويل مخالف للظاهر ضلال، ولا يوجد ولا يجوز أن يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه برسوله، وذلك إذا ثبت الحديث ولم تبقى شبهة في صحته. فأما ما عدا ذلك من الروايات المعلولة والطرق الواهية فلا يجوز أن يعتقد في ذات الله ولا في صفاته ما يوجد في هذه الطرق الواهية باتفاق العلماء الأثر. قال: ومخالفة الأشعر وأضرابه للعقليات ومناقضتهم تكثر، ولعل الله سبحانه يسهل لنا جمع ذلك في كتاب بمنه، وإنما أشرنا إلى يسير، يعني مخالفين للعقليات من كل وجه، كان الشيخ متتبعا لهم. وأما تظاهرهم بخلاف ما يعتقدونه كفعل الزنادقة هؤلاء الأشاعرة، يقول تعالوا افضحوهم أمام الناس، كيف؟ ذكر أمثلة يسيرة ومن عرفهم عرف أشياء كثيرة. قال: أولا إثبات أن الله سبحانه استوى على العرش، هم يقولون هذا ظاهرا. قال: ومن عقدهم وعقيدتهم أن الله لا يجوز أن يوصف بأنه في سماء ولا أرض ولا عرش ولا فوق. وقد ذكر ابن الباقلاني أن الاستواء فعل له أحدثه في العرش، وهذا مخالف قول علماء الأمة. سئل مالك عن هذه المسألة فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والله يقول يخافون ربهم من فوقهم. وقال: ثم يعرج إليه، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: آمنتم من في السماء، وقال عليه الصلاة والسلام: ما بين السماء إلى سماء كذا، والله تعالى فوق العرش. أخرجه أبو داود في كتاب السنن، والطرق مقبولة ومحفوظة، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس وغيرهم مثل ذلك موقوفا، ونص أحمد على أن الله بذاته فوق العرش وعلمه في كل مكان جل وعلا. روى ذلك هو وغيره عن عبد الله بن نافع عن مالك بن أنس، وكذلك رواه مع ابن نافع عن مالك بن أنس، ورواه الثقات عن سفيان بن سعيد الثوري، وروي عن الأوزاعي. هؤلاء أئمتنا، وهؤلاء أئمة الآفاق. يقول الشيخ: واعتقاد أهل الحق أن الله سبحانه فوق العرش بذاته من غير مماسة، أي من غير ممازج الخلق، بل هو بائن من خلقه، وأن الكرامية ومن تابعهم على قول المماسة ضلال أو ضلال، هذا كله ضلال. يقول: أن الكرامية ومن تابعهم على قول المماسة ضلال. إذن هذا أول تناقض وزندق، يقول: الله مستوى العرش، ثم يقول: ما نثبت أن الله في السماء. إذن أين هو؟ أين هو عنده؟ هذا واحد. الثاني يقول الأشعري: إني أقر بحديث النزول، ثم قال: النزول فعل له يحدثه في السماء. وقال بعض أصحابه: المراد نزول أمره، ونزول أمر عندهم لا يصح، وعند أهل الحق نزول الذات بلا كيفية. هذه الثانية. وزعم الأشعري أن الله غير ممازج للخلق وغير مباين لهم، والأمكنة غير خالية منه وغير ممتلية به، وهذا كلام إسفاف لا معنى تحته، وتحقيقه النفي بعد الإثبات. وبعض أصحابه وافق المعتزلة وسائر الجهمية وقالوا: الله بذاته في كل مكان، كما ذكر عن بشر المريسي قيل له: في جوف حمارك؟ قال: نعم. تعالى الله عن هؤلاء الكفار الظلمة، ومن قال هذا فهو كافر. يقول الشيخ: والله متعال عما قالوا، وعند أهل الحق أنه مباين لخلقه بذاته فوق العرش بلا كيفية، بحيث لا مكان. كذلك هذا من الإشكالات عند السجزي، قوله بحيث لا مكان، والصواب أنه نقول هو في السماء. قصده هنا يقول هنا أن تحتمل لفظ المكان أمر حق وباطل، فقد يراد بالمكان هذا في الحاشية أمر وجودي، وهو ما يحوي الشيء ويحيط به، والله منزه عن ما يحيط به أو يحويه جل وعلا. فلعل هذا مراد المصنف في قوله لا مكان، ويراد بالمكان أمر عدمي وهو ما فوق العالم من العلو، والله سبحانه وتعالى فوق العالم بلا شك. والأولى الإمساك عن إطلاق هذا اللفظ نفيا وإثباتا والانتهاء إلى انتهت النصوص، بل الأولى أن نقول هو في السماء ولكن لا يحيط به شيء جل وعلا. وقد ثبت الحديث الذي في موطأ مالك وفي غيره من كتب العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجارية أين الله؟ قالت في السماء. وعند الأشعري أن من اعتقد أن الله بذاته في السماء فهو كافر. سبحان الله، ندافع عنهم الآن عن الأشاعرة كما يفعل كثير من المتأخرين، وهم يكفروننا في مسائل كثيرة ويرون أن مجسمة وأن ظلال. فاعجب، فاعجب لجرأتهم على أهل الحق وضعف أهل الحق معهم، اعجب لذلك. قال الشيخ: وإن زمانا يقبل فيه قول من يرد على الله سبحانه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف العقل ويعد مع ذلك إماما، إنه لزمان صعب، والله المستعان. إي والله زمان صعب. الله عز وجل في الإمامة لما قال الله لإبراهيم إني جاعلك إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الظالم ما يكون إماما قط. الآن أكثر المتأخرين الإمام فلان والإمام فلان والإمام السيوطي والإمام الأشعري والإمام ابن حجر والإمام النووي والإمام، كل الناس أئمة عندهم، مع أن هؤلاء ظلموا في مسائل كثيرة خالفوا فيها السلف. كيف تجرؤ أن تقول إمام؟ هذه محادة للقرآن، لا ينال عهد الظالمين. هذا فإن قلت هذا ما ظلم، هذا اشتبه عليه، إذن هو ليس بعالم. من خالف السلف فهو ظالم في مسائل المعتقد الواضحة. نحن لا نتكلم عن الاجتهاديات، نتكلم عن المعتقد. فيقول الشيخ: إن زمانا يقبل قول من يرد على الله وعلى رسوله ويحرف الكلم عن مواضعه ويعظم شيوخه ولا يعظم السلف ولا يعظم الصحابة ولا يعظم النصوص ويأخذ بالتأويل ولا يأخذ بالتسليم اللي قال به السلف ثم يعد إماما، إنه لزمان صعب، والله المستعان. هذا في القرن الخامس، فكيف بالخامس عشر؟ ولقد قال أوس بن حارثة عند موته قصيدة يوصي بها ابنه مالك. يقول الشيخ: إن إثبات أن الله في السماء هذا حتى في الجاهلية الأولى. يقول: فإن لنا ربا علي فوق عرشه عليما بما نأتي من الخير والشر، وقال غيره قبل الإسلام: وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. وقيل إن عبد الله بن رواحة قال في الإسلام وهو صحابي، ومثله في الشعر وكلام العرب قديما كثير. وليس في قولنا إن الله سبحانه فوق العرش تحديد، هذا أيضا من مسائل الاشتباه عند السجزي رحمه الله، مسألة الحد. وأوصي بكتاب الدشتي الحنبلي لأن نقل فيه كلام السلف إثبات الحد، وكلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية في الرد على منكر الحد، وأثبته السلف بعضهم مثل حرب الكرماني ومثل عثمان بن سعيد في كتابه نقضه ليعظمونه السلف. ولكن كما قلنا فيه كلام مشتبه. إن قلنا إن نعلم حده، الله أعلم بحده. وإن قلنا إنه لا حد له، رجعنا إلى قولهم هم إن في كل مكان، ونحن نقول مباين لخلقه، هذا المراد. قال هنا: فمن العرش إلى ما تحت الثرى محدود، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، هذا صحيح. قال: بحيث لا مكان ولا حد. لو ترك هذه العبارة أحسن وأسلم وقال ما قال السلف. قال: لاتفاقنا أن الله سبحانه كان ولا مكان ثم خلق المكان، هذا صحيح أنه خلق المخلوقات، ولكن نقول إن الله هو الأول فليس قبله شيء، وكان الله ولم يكن شيء، صحيح. لكن الله فوق السماء مباين لخلقه، كلام مشتبه ومضايق دقيقة جدا. وقد ذكر الله في القرآن ما يشفي الغليل، فقال: الرحمن على العرش استوى، فخص العرش بالاستواء، وذكر ملكه لسائر الأشياء، فعلم أن المراد غير الاستيلاء، لأن قال بعدها مباشرة: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض، فبين أن الاستواء غير الاستيلاء. سبحان الله، حسن النزع. وإنما يقول بالتحديد من يزعم أنه بكل مكان، وقد علم أن الأمكنة محدودة، فإذا كان فيها بزعمهم كان محدودا، وعندنا أنه مباين للأمكنة ومن حلها وهو فوق كل محدث، فلا تحديد في قولنا، وهذا ظاهر لا خفاء به. ذكر هنا كلام جيد عن ابن المبارك أنه سئل بما نعرف ربنا، قال بأن فوق العرش، فقيل له بحد، قال فبأي شيء إذن؟ أي بحد. وكذلك ذكر عن الإمام أحمد أنه قال الخلال سئل عن قول ابن المبارك هذا فقال بلغني وأعجبه ذلك، وقال هكذا نقول: هو على العرش استوى بحد. قلنا له: ما معنى قول ابن المبارك بحد؟ قال: لا أعرفه، وهو على العرش وعلمه بكل مكان. وقلت لإسحاق بن راهوية يقول حرب الكرماني على العرش بحد، قال نعم بحد، وذكر قول ابن مبارك ونقله ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية إلى آخر ما قال. الفصل الخامس من هذه الخطة قال أن نبين للناس أن هذه اللفظية والأشاعرة موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول وزائدون عليهم في القبح وفساد القول. كيف؟ قالوا قال أما موافقتهم للمعتزلة، فالمعتزلة تقول لا تجوز رؤية الله بالأبصار، والأشعري يقول هو مرئي ولا يرى بالأبصار عن مقابلة، فأظهر خلافهم وهو موافق لهم. هذه واحدة. الثانية قالت المعتزلة لا نصف ذات الله بالكلام، ولا كلام إلا ما هو حرف وصوت. وقال الأشعري نصف ذات الله بالكلام ولكن ليس بحرف ولا صوت، فنفى ما نفته المعتزلة وأثبت ما لا يعقل، فهو مظهر لخلافهم وموافق لهم في الباطن وفي الأصل. أيضا أنكرت المعتزلة حديث المعراج، ينكرون دائما الغيبياتهم، وقال الأشعري إنه ثابت، ثم قال الله لا يجوز أن يوصف أنه فوق، فكذب بما في حديث المعراج فصار موافقا لهم في الباطن. وقالت المعتزلة السور والآية كلها مخلوقة وهي قرآن معجز، وقال أشعري القرآن كلام الله والسور والآيات ليست بكلام الله إنما هي عبارة عنه وهذه مخلوقة، فوافقهم في القول بخلقها، وزاد عليهم بأنها ليست قرآن ولا كلام الله. فإن زعموا أنهم يقرون أنها قرآن قيل لهم إنما يقرون بذلك على وجه المجاز، فإن من مذهبهم أن القرآن غير مخلوق والحروف مخلوقة والسور حروف بالاتفاق، فمن أنكر ذلك لم يخاطب، وإذا كانت حروفا مخلوقة لم يجز أن يكون قرآنا غير مخلوق. هذا أيضا من فضائحهم. ومن فضائحهم قالت المعتزلة الزنا والسرقة وأخذ الأموال بغير حق وما شاكل ذلك حرام، وهذا قبيح في العقل قبل التحريم، كل عاقل يعرف أن هذا قبيح. قال الأشعري العقل لا يقتضي حسن شيء ولا قبح، وإنما يعرف القبح والحسن بالسمع، ولولا السمع ما عرفنا قبح شيء ولا حسنه، حتى الشرك والتوحيد لولا السمع ما ندري إن هذا حسن وهذا قبيح. ثم زعم أن معرفة الله واجبة بالعقل قبل ورود السمع، وأن تارك النظر مع التمكن منه مستحق العقوبة، والنص إنما دل على ترك عقوبته لا على أنه مستحق لها. فإن قال معرفة الله وجبت ولم يعلم حسنها واستحق تارك النظر فيها اللوم كان متلاعبا، وإن قال إنها حسنة أقر بأن العقل يقتضي معرفة الحسن والقبح، وإنما ضاق به النفس لما قالت له المعتزلة الظلم قبيح في العقل، وإذا أراد الله شيئا ثم عذب عليه الزنا وغيره كان ظلما، فضاق به النفس ولم يعرف أن يفرق بين الإرادة الكونية المتعلقة بحكمته والإرادة الشرعية المتعلقة بأمره ونهيه. قال فركب الطريقة الشنعاء، دائما إذا خنق بعض الناس من المبتدعة أتى بأمر أعظم مما قالوا، قال فقال لا حسن ولا قبيح في العقل، وكان الأمر أيسر. سبحان الله، أهل السنة هم الموفقون. لذلك يقول ابن تيمية هؤلاء لا لأولئك كسروا ولا للإسلام نصروا، وإنما زادوا الأمر تشويها وتشكيكا. قال الأمر أيسر في رد ما قالوه، ليش؟ قال لأننا نقول إن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأخذ ما ليس للآخذ أخذه، والله خالق الأشياء ومالكها ومدبرها، ليس لأحد أن يعترض عليه فيما يصنع، ولا يضع الشيء إلا فيما يجعله موضعا له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا يتصور معنى الظلم في أفعاله. قال ولقد حكى محمد المالكي المغربي وكان فقيها صالحا عن الشيخ أبي سعيد البرقي من أهل برقة، وهو من شيوخ فقهاء المالكية ببرقة بفتح الباء وسكون الراء اللي هي الآن في ليبيا، عن أستاذه خلف المعلم وكان من فقهاء المالكيين الكبار، أنه قال إن الأشعري أقام 40 سنة على الاعتزال ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت معهم في الأصول. قال السجزي وهذا كلام خبير بمذهب الأشعري وبغوره. ففي هذا القدر كفاية، ولعل غير هذه الرسالة نأتي على شرح موافقته لهم في كل المسائل في الأصول. الله يدرك، لا تعجب من صياحهم بعد ذلك. وإذا كان الأشعري أفضل من كل الأشاعر اللي جاءوا بعده، كلهم هو أفضل منهم الأشعري، فإذا كان هذا الكلام فيه في أبي الحسن صاحب كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين وغيره، فما ظنك بمن بعده ممن تبعوا طريقته. الفصل السادس من هذه الخطة الحربية قال إراد الحجة أن الكلام لن يعرى عن حرف وصوت، وأن ما عري عنهما لم يكن كلاما في الحقيقة، إلى آخره. وهذه مسألة دقيقة ممكن رجوع إليها في إثبات أن الكلام لا يمكن أن يكون إلا بحرف وصوت. قال الشيخ: لم يرد ذلك عمن سلف من القرون والأمم، ولا نطق به كتاب منزل، ولا فاه به نبي مرسل، ولا اقتضاه عقل. فنعلم جهل المخالفين وابتداعهم، ولن يقدر أحد في علمي على إرادة ذلك عن الأوائل، ولا إيجاد في أثر ولا عقل. ثم رد عليهم في تعلقهم ببيت الأخطل، وفي قولهم في قول الله عز وجل ويقولون في أنفسهم. قال: أما احتجاجهم بذلك فإن هذا ينقلب عليهم. ليش؟ قال: لأن القول في الحقيقة هو الحروف المسموعة، والذي من المنافقين بخلاف ذلك. فبين الله أنهم قالوه في أنفسهم، يعني لو إذا قال الله قال فهو المسموع، إذا أراد القول النفسي قال قالوه في أنفسهم، فلما قيد بين تبين على خلاف الأصل. قال: ونحن لا ننكر أن تقول العرب قلت في نفسي وحدثت في نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ويوسف أسرها في نفسه ولم يبديها لهم. قال: نحن لا ننكر أن فيه قول في النفس، لكن يقيد. أما إذا قلنا قال فهو المسموع. وقول الحكماء: إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، ففضل السكوت على الكلام. والشاعر يقول: ما إن ندمت على سكوتي مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. ففي فرق بين السكوت والكلام، وهم إذا عروه من الحرف والصوت أصبح السكوت والكلام والنائم والأخرس والمتكلم كلهم سوا، وهذا كله مخالف العقول، ولذلك لا نطيل الكلام فيه. والشيخ يعني أتابهم من كل وجه، وبين كل ضلالهم وتناقضهم، وذكر كلام الأشعري كله ورد عليه. قل الأشعري: إنما هو يتعلق بهم بكلامهم. قال: هذه مغالطة، وهذا كله من قلة الحياء. قال: وأظهر مما ذكرنا مما يبين خزي مخالفينا قول الله سبحانه وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الآن آية واحدة جاء فيها الإرادة، اللي هم الآن عندهم الكلام والإرادة سوا، لأن ما فيها لا حرف ولا صوت، كلها في النفس. وجاء القول: إذا أردناه أن نقول. قال: وكن حرفان، فلا يخلو الأمر من أحد وجهين: إما أن يكون المراد بقوله كن التكوين كما قالت المعتزلة ويرجعون معهم، وإما أن يكون المراد ظاهر أن الله إذا أراد إنجاز شيء قال كن على الحقيقة فيكون. وقد اتفق الأشعري معنا على أنه على ظاهره وليس بمعنى التكوين، واستدل على نفي الخلق عن القرآن لما رد على المعتزلة بقوله كن. فإن ثبت على أنه على ظاهره فهو حرفان فينتقض مذهبه، وإن قال ليس بحرف البتة رجع إلى التكوين، ولم يبقى بينه وبين المعتزلة فرق. وذكر كلاما في هذا جيدا، من أراده يرجع إليه. وذكر أن الله قال للسماوات والأرض قالت أتينا طائعين، وذكر أن الحجر تكلم والصوت تكلم واليوم القيامة كذا، وأن الله كلم موسى بالألسنة كلها وقال استمع لما يوحى، ورد عليهم في المسألة هذه بخصوصها ردا طويلا مفحما، وذكر كلام السلف وغير ذلك. ثم أيضا ذكر الأدلة اللي فيها أن الله تكلم بصوت، أيضا خنقهم بالأدلة، وذكره بهذا اللفظ عبد الله بن أحمد في كتابه كتاب السنة ورد على الجهمية، وهو كتاب عظيم. قال: وما في رواته إلا إمام مقبول، إن الله إذا تكلم سمع صوته أهل السماء. وحد الصوت ما يتحقق سماعه، فكل متحقق سماعه صوت. وكلامه صفة، قد عد الأشعري صفات الله عز وجل 17 صفة، وبين أن منها ما لا يعلم إلا بالسمع. وإذا جاز أن يوصف بصفات معدودة لم يلزمنا بدخول العدد في الحروف شيء. وقد اتفق العلماء على أن الله سبحانه يتولى الحساب بين خلقه يوم القيامة في حالة واحدة، وعند كل واحد منهم أن المخاطب في الحال هو وحده، وهذا خلاف التعاقب، إلى آخر ما قال. ثم قال: قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي في كتاب السنة، كتاب السنة عظيم، ولذلك في آخر الكتاب الآن سيحض عليه، كتاب عظيم للغاية. قال: قلت لأبي: إن قوما يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت. فقال أبي: بلى، إن الله يتكلم بصوت، وإنما ينكر هذا الجهمية. الأشاعرة في الحقيقة يدورون على الجهمية والمعتزلة، وإنما يدورون على التعطيل. يقول أبو عبد الله الإمام أحمد: يدورون على التعطيل، ما يريدون يقولون ليس بكلام الله، فقالوا هو كلام لكن ليس بصوت. هذا السلف اللي يعرفون ويجرؤون عليه. قال: بل إن السلف كلهم كانوا قائلين بذلك، وإذا أوردنا المسند وقول الصحابة من غير مخالفة وقعت منهم صار كالإجماع. هذا الفصل السادس. السابع يقول: بينوا أنهم يثبتون الصفات في الظاهر ويعدلون إلى إبطالها في الباطل بالتأويل. قال: وينبغي أن يتأمل قول الكلابية والأشعرية في الصفات ليعلم أنهم غير مثبتين إلها في الحقيقة، وأنهم يتخيرون من النصوص ما أرادوا. أو في الصحيح هو يقول كلامهم في الصفات ليعلم أنهم غير مثبتين لها في الحقيقة. هذا المحقق حرف غير مثبتين لها في الحقيقة أي في الصفات، وأنهم يتخيرون من نصوص ما أرادوا ويتركون سائرها ويخالفون. من ذلك اعترافهم أن الله موصوف بأن له يد، وأظهروا الرد على المعتزلة في ذلك. وأهل السنة متفقون على أن لله سبحانه وتعالى يدين، كلتا يديه يمين. عند الكلابية له يد واحدة. الأشعري أثبت يدين ولكنه وافق ابن كلاب في التأويل فعادوا إلى المعتزلة. كل حديث يقول الشيخ جاء في الصحيح مما يتعلق في الصفات عدلوا به إلى معنى غير الصفة اللي تعرف العرب من كلامها، فهم حتى وإن أثبتوا يفرغون الصفات من محتواها. ترى هذا خطير، موجود في أغلب التفاسير وشروح الأحاديث، كتب الفقه، كتب المعتقد، عم وطم من بعد الأشعري إلى زماننا هذا، ثم أصبحوا يسمون أئمة. قال مثل كل حديث يؤولونه، مثل يحمل الله السماوات على أصبع، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع، يضحك ربنا جل وعلا، صفات الغضب والرضا له. عند أهل الأثر أنها صفات ذاته لا يفسر منها إلا ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ونمرها بعد قبولها واعتقاد ما فيها بلا كيفية. ابن فورك هذا من زعمائهم ومشهور، له كتاب في تفسير ما ورد في القرآن من الصفات ومعنى ما جاء في الحديث الصحيح، وخالف فيها للسنة. قال: ومن أتقن السنة ثم تأمل كتابيه بان له خلاف أبي بكر بن فورك وأصحاب الحق. قال الشيخ كلاما خطيرا: والمعتزلة مع سوء مذهبهم أقل ضرر على عوام أهل السنة من هؤلاء. الآن الصوفية والشيعة مع سوء مذهبهم أقل ضرر على من اتبعهم من التبليغ والإخوان وغيره. قال: لأن المعتزلة قد أظهرت مذهبها ولم تستخفي ولم تموه، بل قالت الله بذاته في كل مكان، تعالى الله، وغير مرئي، ولا سمع له ولا بصر ولا علم ولا علم ولا قدرة ولا إرادة ولا كلام إلى آخر ذلك. وقالوا القرآن مخلوق، وقالوا من مات من غير توبة من أهل الكبائر مخلد في النار مع الكفار، وأنكروا الحوض والشفاعة والميزان، وقالوا من زنى وسرق خرج من الإيمان، وقالوا انتبه الدار التي لا يظهر فيها قولهم دار حرب. هذا كل أهل بدع هكذا يكفرون الناس بالجملة، والدار التي لا ينتشر فيها قولهم عندهم أنها دار كفر ودار حرب. ومن انتحل مذهب أهل الأثر واعتقد ما في الأحاديث على ظاهرها فهو عندهم حشوي، وعند التحقيق هو عندهم كافر، يقول الشيخ. هذه الحقيقة. فعرف أكثر المسلمين مذهبهم وتجنبوهم وعدوهم أعداء، لكن الكلابية والأشعرية أظهروا الرد على المعتزلة والذب عن السنة وأهلها، وقالوا في القرآن وسائر الصفات ما ذكرنا بعضه، ثم يحرفون فيقولون القرآن ليس بعربي، والقرآن صفة أزلية، واللي عندنا حكاية، وقالوا الإيمان هو التصديق. وعلى أصلهم أن من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو مؤمن، لأمرين: أولا لأن أصل الإيمان عندهم هو المعرفة كما قال جهل، وثانيا لأن الكلام عندهم معنى في النفس، فمن صدق بقوله فقد تكلم. على أصلهم فهم في الحقيقة حتى في باب الإيمان يرجعون للجهمية، لأن الكلام عندهم في النفس، فمن صدق بقلبه فقد تكلم. وعند أهل الأثر أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وعلماء الآفاق المتبعون كلهم على هذا القول، ومخالفون هؤلاء يقولون معنا في الظاهر مثل ذلك، مثل مرجئة عصرنا يقولون مثلا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ثم يقولون الأعمال شرط كمال لا تؤثر في أصل الإيمان، رجعنا إلى الأصل من جديد، ثم يقولون الكفر لا يكون إلا اعتقاد. فهم في الحقيقة تمويه كمرجئة عصرنا. قال: وعندهم أن التصديق لا مدخل فيه ولا في النقصان. ثم ذكر مسألة الاسم والمسمى، ثم ذكر المعتزلة وغير ذلك. قال: وغير ذلك كثير من مذهب الأشعري يقول في الظاهر بقول أهل السنة، وما أكثر أشباهه في هذا الزمن مجملا، ثم عند التفسير والتفصيل يرجع إلى قول المعتزلة. فالجاهل يقبل كلامه بما يظهره، والعالم يعلم ما يبطنه وما يخبره، والعالم يقول يرده لما منه يخبره، والضرر بهم أكثر منه بالمعتزلة لإظهار أولئك ومجاوبتهم أهل السنة وإخفاء هؤلاء ومخالطتهم أهل الحق. نسأل الله السلامة من كل برحمته، لله دره، لله درة، لكن لا تظن أن هذا الكتاب في أمر في ناس كانوا فبانوا، ما أكثرهم اليوم عند الإجمال بقول أهل السنة في الإيمان وفي التوحيد وفي غيره، وعند التفصيل ينقضون مذهب أهل السنة. فاحذر أن تكون ممن يأخذ الزخارف. الفصل الثامن يقول في بيان أن الذي يزعمون بشاعته من قولنا في الصفات ليس على ما زعموا، ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات. يقولون هنا، يقول هو رحمة الله عليه: زعموا أن أصحاب الحديث يعتقدون ما في الأحاديث ويثبتون لله سبحانه الكف والأصابع والضحك والنزول إلى آخره، وقالوا هذه كلها صفات الأجسام. حتى قال بعضهم، شوف بعض الأشعرية قالوا، ما هو يقول بعض سقاطهم: ما بين شيوخ الحنابلة وبين اليهود إلا خصلة واحدة. هذه نظرتهم لنا، هذا اعتقادهم فينا، ثم ندافع عنهم. قال: ولعمري أن بين الطائفتين خصلة واحدة، ولكن بخلاف ما تصوره هذا الساقط، وتلك الخصلة أن الحنابلة على الإسلام والسنة، وأن اليهود على الكفر والضلالة. هذه الخصلة الواحدة اللي بينه وبينهم، لكن هو الآخر لا يريد أن مشابهين اليهود من كل وجه، ما بينه وبينهم إلا خصلة. قال: فأول ما نقول أن القول بما جاء في الأحاديث الثابتة نقبله، وما أتاكم الرسول فخذوه، والله وقال: ولا خلاف بين العقلاء أن الرسل أعرف بالله وبصفات الله من غيرهم، وأوفر الناس عقلا، والوحي ينزل عليهم، والعصمة من الضلال تصحبهم، والله جعل طاعة الرسول مقرونة بطاعته، فأمر هذه الأخبار التي وقع الخلاف فيها لا يخلو أن يكون صدق أو كذب، فإن كانت صدقا وجب المصير إليها، وإن كانت كذبا لزم تركها. ووجدنا رواة هذه الأحاديث أئمة المسلمين وصدورهم وعلماءهم، أئمة المسلمين وصدورهم وعلماءهم وثقاتهم خلفا عن سلف، وهم أهل العدالة الظاهرة والمرجوع إليهم وإلى فتاويهم في الدماء وفي الفروج، كسفيان الثوري ومالك بن أنس الأصبحي وحماد بن زيد الأزدي وسفيان بن عيينة الهلالي وعبد الله بن مبارك المروزي وأمثالهم. هم لا يذكرون أبو حنيفة لأن لا يعدون من هذا الجنس. وفي طبقة كل من قبلهم ومن بعدهم من حاله في العلم والعدالة كحالهم، فكيف يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل هذه الأخبار؟ وما من حديث منها إلا وقد ورد من عدة طرق متساوية الحال في تعلق الأسباب الموجبة للقبول، وهم الذين رووا الأحكام والسنن وعليهم مدار الشريعة، فمن صدقهم في نقل الشريعة لزمه أن يصدقهم في نقل الصفات. الحنبلي اللي يقبل كلام أحمد في الفقهيات ويرد في الأصول، بعض الحنابل الذين اتبعوا الأشاعرة في ذلك، والشافعي اللي يقبل كلام الشافعي في الفقهيات ويخالف في الأصول، والمالكي كذلك، كل هؤلاء متناقضون في الباطل، لا يقبل قوله، لأنه إنما يعظم الشافعي في الفقه فقط، وفي الأصول يعظم الأشعري والكلاب وأمثاله. قال: ما بقي لهم عندما ثبتت النصوص إلا هذه البدعة الخبيثة، فقالوا أخبار أحد. وقد بينا في كتاب الإبانة هذا الفصل، وذكر الرد عليهم في هذا في مسألة المتواتر والأحاد. وقال: ولم نجد والحمد لله في الأخبار الواردة في الصفات التي حكم العلماء بصحتها وتلقوها بالقبول اختلافا بحمد الله. قال: وقبل وبعد، فالأئمة الذين رواها غير منكرين لشيء منها، بل قد أوردوها في السنن وبينوا أن اعتقادها سنة وحق، بل واجب وفرض، فلا يخلو الأمر أن يكونوا مخطئين هؤلاء الأئمة في فعلهم أو مصيبين، فإن أصابوا فاتباعهم على الصواب هدى، وإن أخطأوا بزعم المخالف وهم الأئمة المقبولون المرضيون بالاتفاق، فالمخالفون الذين قد حكم بأنهم من أهل الضلال والزيغ أقرب إلى الخطأ وأبعد إلى الصواب وأبعد من الصواب، فيجب أن لا يصغى إليهم ولا يلتفت إليهم، إلى آخر ما قال رحمه الله. الفصل التاسع من الخطة الحربية المتقنة. قال: ذكر شيء من أقوالهم الأخرى حتى يقف العام عليها فينفر عنهم ولا يقعوا في شباكه. قد صنف غير واحد من المتكلمين من المعتزلة والكرامية في فضائح الأشعرية والكلابية، دائما إذا بغيت فضائح الحرامية إذا اختلفوا بينهم، فالمعتزلة بيّنوا فضائح الأشعرية والأشعرية بيّنوا فضائح المعتزلة، فأنت تستفيد دائما من أهل الأحزاب في خلافاتهم فيما بينهم، يخرجون فضائح بعض دائما إذا اختلف هؤلاء يخرجون. قال: ولكل مخالف للسنة وطريقة أهل الأثر ما يفتضح به عند التأمل، وأهل الأثر لا فضيحة عليهم عند محصل بحمد الله. لماذا؟ قال: لأنهم لم يحدثوا شيئا، إنما تبعوا الأثر، ومن ادعى في الأثر فضيحة بعد الحكم بصحته لم يكن مسلما، سبحان الله. ونحن لا نذكر من فضائح الأشعري ومن وافقه ما ذكره من لا يرضى مذهبه من معتزلي وكرامي، نترك هذا، بل سنذكر ما لا يمكنهم إنكاره وتنطق به كتبهم. فمن ذلك الأمر عند الفقهاء على الوجوب إلا أن نقترن به ما يدل على الندب، وعند الأشعري الأمر لا صيغة له، فإذا قال الله افعلوا لا يفهم منه لا وجوب ولا ندب حتى يقترن به دليل يدل على المراد، وهذا شيء ينفرد به الأشعري ومن وافقه، وهو يؤدي إلى فساد كبير. من تأمل في الشريعة يؤدي إلى فساد، أي أمر عندهم لا يجوب، لا وجوب ولا ندب ولا غير ذلك، أمر لا صيغة له. هذا واحد فضيحة. الثاني أن الإيمان والنبوة عندهم عرضان تحل بالأجسام في حال الحياة وتزول عنها بزوال الحياة، فالمؤمن إذا دخل قبره عندهم لا إيمان معه، والنبي إذا مات ليس بنبي، وعلى هذا الأصل يقتضي أن يزول الإيمان عن الرجل إذا نام، وهذا من أشنع الأقاويل بثوها عنهم حتى يعرف الناس خطاهم في كل المسائل، وأن خطاهم في القرآن ليس ببدع من القول. ثالثا عندهم وقوع الكبائر من الأنبياء حال النبوة جائز إلا فيما يختص بالرسالة، فلا يجوز عليهم الكذب ولا الكتمان، وعند المعتزلة لا يجوز حصول كبيرة منهم في حال الأداء ولا قبله، وعند أهل السنة أن وجود الكبائر من الأنبياء عليهم السلام قبل أن يوحى إليهم جائز، وبعد الوحي معصومون من ارتكاب الكبائر. رابعا منها أن عوام المسلمين الذين لا يعرفون الله تعالى بالأدلة العقلية يضعونهم ليسوا بمؤمنين في الحقيقة، وإنما تجري عليهم أحكام الشريعة فقط، وهذا من أفظع الأقاويل، وهو قول جهم، وهو ما يسمى أول واجب عندهم ليس التوحيد، وأول واجب عندهم النظر ومعرفة الله بالعقل، يعني بأصولهم العقلية التي وضعوها هم، وبعد ذلك من لم يفعلها فليس بمؤمن في الحقيقة، لكن تجرى عليه أحكام الشريعة ظاهرة. ولذلك القصة المشهورة لما أتى الغزالي وقيل لعجوز، إن قاموا الناس فقالوا لعجوز هذا الغزالي ألف 1000 دليل في وجود الله، قالت لو لم يكن في قلبه 1000 شك ما بحث عن 1000 دليل، نحن نعرف الله بدون هذه الأدلة. ومنها قولهم أن كل حديث ورد مخالفا للعقل لا يمكن الجمع بينه وبين العقل فهو حديث زور، حتى لو كان في الصحيحين أو في الكتب الكبار عندهم، وإن رواه من لا يشك في عدالته، وإن كان وقال وأن من رواه مع العلم بحاله مثبتا له تسقط عدالته، من روى الأحاديث الصحاح التي تخالف عقولهم المريضة تسقط عدالته، ولا يجوز قبول خبر في باب الاعتقاد إلا ما وافق العقول، مثل الآن في بعض الزمان الآن يقول لو يأتي عدول الأمة ويقول رأينا الهلال والفلكيين يقولون لا يرى هذه الليلة تسقط عدالتهم وتسقط شهادتهم، وينسب للعلم وينسب العقل أيضا، وأنه مفروض يعد من المجانين. قال وهذا يرد إلى وهذا يؤدي إلى رد الأخبار الواردة في الصفات وتفسيق أئمة المسلمين كلهم، ترد شهادتهم، هذا من أقوالهم الشنيعة. ومن أقوالهم الشنيعة أن الصلاة وسائر الشريعة لا يعتد بقيام المرء بها إلا بعد أن يعرف ربه بأدلتهم العقلية، وأول الفروض عليه النظر في الأدلة، وإذا اشتغل بالفروع قبل إحكام الأصول لم ينتفع. هذا من فضائحهم. ومن فضائحهم أن شهادة أن لا إله إلا الله إذا لم يعرف قائلها صحة الأدلة العقلية فهي شهادة عارية عن العلم ولا ينتفع بها. ومن ذلك أن الملحد والمجوسي واليهودي والنصراني ينبغي أن يدعوا إلى المناظرة ويتعلم الكلام والعقليات لأجل جدالهم، والله سبحانه وتعالى قد منع الجلوس مع الخائضين في آياته، واتفق أهل الحل والعقد من العلماء أن الملحد والمجوسي وأهل النحل ألزمنا جدالهم، وأجمع أكثرهم أن الجدال منسوخ بالأمر بالقتال، وفي مناظراتهم أكبر فساد لانتشار شبههم في الناس وجواز عدم من يصل إلى حلها في الحال فتنتشر شبههم، وهم يقولون لا بد أن يناظروا ويجادلوا، لأن في الحقيقة هم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل أهل الأهواء خوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الآن يقولون هم المجوسي الأشاعرة، يقول المجوسي واليهود لابد نجادلهم ونناظرهم ونتلطف بهم، وأما الحنابلة ما بينهم وبين اليهود إلا خصلة، هذه طريقتهم دائما. ومنهم يقولون أن المخالف من أصحاب الحديث والأثر لا يبلغ عقل كثير منهم معرفة العقليات ولا يفهمونها، فكل واحد منهم ينبغي أن يخاطب على قدر عقله. قال وفي ضمن هذا إخفاء المذهب عن قوم وإظهاره لآخرين، يعني يقولون مذهبنا ما كل واحد يصل إليه، فلا بد أن نعطي كل الناس على ما يتحملون. قالوا هذا شبيه بالزندقة، تظهر المذهب لناس وتخفي عن آخرين. كل الأحزاب الضالة هكذا عندهم ترقي في مذهبهم، وإذا وصلت إلى مرحلة معينة يخبرونك بالأسرار، والباقي يظهرون للناس أنهم أهل دعوة وأهل علم وأهل تبليغ وأهل كذا، وهم في الباطن عندهم أشياء وأسرار يعرفها من خبرها. قال وبهذا الفعل، انتبه، وبهذا الفعل دخل كثير من العوام والمبتدئين في مذهبهم، لأنهم يظهرون له الموافقة في أول أمر، ويكذبون بما ينسب إليهم حتى يصطادوه، فإذا وقع في فخاخهم جروه قليلا قليلا حتى ينسلخ من السنة. لله يدرك يا أبا نصر، هذه الأحزاب الضالة كلهم هكذا يظهرون الموافقة والسنة والسلفية، فإذا وقع العام والمبتدئ في شباكهم جروه قليلا قليلا حتى يسلخوه من السنة ثم من الإسلام. قال وكان أبو بكر الباقلاني اللي يعظم الآن من أكثرهم استعمالا لهذه الطريقة، وقد وشح كتبه بمدح أهل الحديث، واستدل على الأقاويل بالأحاديث في الظاهر، وأكثر الثناء على أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وأشار في رسائل له أنه كان إلى أنه كان يعرف الكلام، وأشار في بعض رسائله أنه لا خلاف بين أحمد والأشعري. قال الشيخ وهذا من رقة الدين وقلة الحياة، كيف لا خلاف بين أحمد والأشعري؟ انتبه، كثير منهم الآن يقولون أهل السنة نحن مع العلماء نحن كذا، وهم في الباطن. انتبه، فإن جنود الشياطين واحدة والشيطان طرقه واحدة، افضحهم. ومن ذلك ما أظهره متأخروهم، متأخر الأشاعرة، أنه أن القرآن إذا كتب بمداد نجس، أو رمي المصحف في الخلاء، أو وضعت عليه القاذورات والعذرة على سبيل العمد، لم يجب فيه كبير إنكار، لأنه ليس القرآن هذا ليس كلام الله عندهم، وليس هذا حكاية. سبحان الله، قالوا لأن صفة الله ليست في الدنيا، والمصحف بما فيه مخلوق، وهو من جملة المثمنات يباع ويشرى، والله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحمل إلى أرض العدو حتى لا يناله العدو، أي اليهود والنصارى والمشركين، ولم نعلم أن العدو بيننا وفينا هم، نحن لا نحمل الأرض العدو حتى لا يهان، وهؤلاء يقول لو أهين عندنا لا بأس، لأن هذا ليس كلام الله. والفقهاء مجمعون على أن مس المحدث إياه لا يجوز، المحدث حدث الأصغر والأكبر ما بولا. ومن ذلك ما ارتكبه أهل الوقت منهم، يعني اللي في زمانه هو، خصوصا من كان منهم من المغاربة، وسيأتي الآن، لأن الشيخ ساكن في مكة، ومكة يأتيها من أصناف الدنيا من المشرق والمغرب، فيعرف كل أخبار الدنيا لأن في مكة هي مؤل الناس. والمغاربة ضلالهم سيأتي على قصته على يد رجل اسمه أبو ذر الهروي، أشار إليه الشيخ، هو اللي أضل المغاربة. قال وهو أن كل من يخالفهم ينسبونه إلى سب العلماء. يا سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة. يقول الشيخ من فضائحهم ما ارتكبه الوقت منهم، وخصوصا المغاربة، كل من خالفهم نسبوه إلى سب العلماء. لماذا؟ قال لينفروا قلوب العوام عنه، وقرفوه بأقاويل لا يقول بها ولا يعتقدها، بهتانا منهم له وكذبا، لأن البهتان والكذب لا قبح لهما في العقل، وإنما يعلم قبحهما بالسمع عند الأشاعرة، فلذلك هي غير قبيحة عندهم. والقائلون بخلاف قولهم ظلال عندهم لا حرمة لهم، كل مبتدع وصاحب هوى هكذا يقول هذا يسب العلماء، يقرف بأقاويل لا يقولها، يبهته يكذب عليه، لأن هذا عنده جائز. عندهم الكذب ليس بالجائز، الكذب واجب في الدعوة إلى الله كما يقولون. وفي المذهب أشياء كثيرة في نهاية الشناعة لم أريد ذكرها في الحال خوفا من الإطالة، لأن هذه الرسالة إنما تشتمل على نكت وإشارات، ولعلنا في غيرها نشرح ما أشرنا إليه من فضائحهم وفضائح مذهبهم إن شاء الله تعالى. ما أعظم هذه الرسالة لو تتأملها دائما وتنزلها على واقعك، فإن هذا سلاح أراده الشيخ لكل سني موحد إلى يوم القيامة. أيضا الفصل العاشر من الخطة الحربية هذه بيان للعامة أن شيوخهم أئمة ضلال ودعاة للباطل، وأنهم يرتكبون ما نهوا عنه أو ما نهوا عنه. لما زعم عوام مخالفين أنهم موافقون للأئمة متبعون لهم، احتجنا أن نشير إلى أمر الأئمة. معنى الإمامة في الدين ما هو؟ في العلم ما هو؟ سبحان الله، مثل زماننا هذا كل واحد إمام، ليعلم من هو الإمام، من المستحق للاتباع ومن الواجب هجرانه. يقول: اعلم وارشدنا الله وإياكم أن الإمامة هي التقدم في معنى بالناس إلى معرفته حاجة أو قضي عليهم خوض فيه وارتكابه وإن كان بهم عنه غنى. الإمام هي التقدم في أمر يحتاجه الناس، فتقول هذا إمام في كذا، إمام في كذا. فأئمة أثنى الله عليهم خيرا فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. وأئمة أثنى الله عليهم شرا فقال: وإن نكثوا أيمانهم إلى قول فقاتلوا أئمة الكفر. وقال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فلما علم أن الأئمة على ضربين، أئمة حق ممدوحون وأئمة ضلال مذمومون، احتجنا أن نبين أحوال الضربين ليتبع المحق ويهجر المبطل وإن سماه الناس إماما. فأئمة الحق هم المتبعون لكتاب ربهم سبحانه، المقتفون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، المتمسكون بآثار سلفهم الذين أمروا بالاقتداء بهم. علومهم التي صاروا بمعرفتها وجمعها والتقدم فيها أئمة لغيرهم، ما هي علومهم؟ القرآن ومعرفته وناسخه ومنسوخه وأحكامه ومحكمه ومتشابه، والحديث وصحيحه وسقيمه وناسخه ومنسوخه وما يجب العمل به ومعرفة علله وأحوال رواته، الفقه ومدار الشريعة على ضبطه وهو مستنبط من الكتاب والحديث وطلبه فرض. انتبه، قال: وإحكام أصوله التي شرحها متقدم الفقهاء، أي مالك وأحمد وأضرابهم ممكن، دون ما أحدثه المتكلمون منها ومزجوه ببدعهم ورضي بها بعض المتأخرين. لفت الرسالة هذه كل حرف منها نكت وإشارة. إن أردت الفقه الحي الممتع الواضح القوي عليك بالمتقدمين. المتأخرين في الفقه وأصول الفقه والمصطلح وغيره مزجوه بالتلويث اللي عندهم البدع فرضي به بعض المتأخرين، أصبح مدارهم على كلام المتأخرين، لم يذوقوا حلاوة الفقه الحقيقي. قال: وما تستقيم لكم تحصيل هذه العلوم إلا بأخذ لغة العرب حتى نعرف القرآن والحديث والفقه، ولا بد من تعلم شيء من النحو يوزن به كلام العرب ويعرف صحيحه من فاسده. فإذا تقدم واحد من هذه العلوم في هذه العلوم وكان أخذه إياها ممن علم تقدمه، يأخذ على شيخ ما يأخذ من رأسه ولا من كتبه، وكان متبعا للسلف مجانبا للبدع غليظا على أهلها، هناك يحكم بإمامته واستحق أن يؤخذ عنه ويرجع إليه ويعتمد عليه. ثم يلزمه في الأداء أيضا، هذا في التعلم الآن إذا أدى العلم، التحفظ من الزلل والتحرز من الإحداث والتوقي من مجاوزة ما أحاط به علمه، لا يتكلم على إلا ما أحاط به علمه، ليس علمه فقط، ما أحاط به علمه وتأكد منه ورسخ فيه، وقبول ما يتجه له من الصواب حتى وإن أتاه ممن هو دونه، والتواضع لله. إذا رأيت منتسب علم متكبر اعلم أنه ما شم العلم. التواضع لله الذي من عليه بما علمه، واللين لمن يتعلم منه، والجري على طريقة من تقدم من العلماء في التورع والتخوف من العثرة، والعلم بأنه ليس بمعصوم وأن الذي صار إليه من العلم يسير وأن حق الله عليه كبير. والذين كانوا على هذا المنهاج بعد الصحابة الذين فازوا بالسبق والسؤدد وظفروا بالحظ الأوفر من كل خير واشتركوا في الإمامة والعدالة وكان بينهم تفاضل وتقارب رضي الله عنهم، هم التابعون لهم بإحسان، وهم خلق كثير لم يخالفوا طريقة الصحابة ولم يحدثوا في الدين حدث. انتبه الآن إلى من يعد ومن يترك ما يعد. قال: فبالمدينة من أعلامهم سعيد بن المسيب، هؤلاء مثل والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير عبيد الله بن عبد الله الهذلي الخارجة بن زيد بن ثابت أبو سلمة بن عبد الرحمن سلمة بن يسار قبيصة بن ذؤيب أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وبمكة طاووس بن كيسان الصنعاني عطاء بن أبي رباح عبيد بن عمير مجاهد بن جبر، وبالعراق الحسن البصري ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله بن الشخير وجابر بن زيد أبو الشعثة وعامر بن شراحيل الشعبي وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد بالعراق مجموع، وبالشعبي جنادة بن أبي أمية ورجاء بن حيوة وعبد الله بن محيريز وحسان بن عطية، وفي كل ناحية قوم مشهورون. هذه أيضا طريقة لابد كل مرة نكرر هذه الأسماء لأنهم سلف هم التابعين بإحسان ونحن على طريقتهم. ثم من بعدهم من تأخر عنهم ولحق متأخر الصحابة موتا وأخذوا عن كبار التابعين بعدهم: الزهري بالمدينة، عمرو بن دينار بمكة، إبراهيم النخعي بالكوفة، أيوب السختياني بالبصرة، مكحول بالشام، خير بن نعيم بمصر، معاوية بن صالح بالأندلس. وفي وقت هؤلاء دبت البدع وقرف آخرون بشيء منها ولم يصح ذلك. ثم عمر الله البلاد بالفقه والحديث، فظهر مالك بن أنس وبن أبي ذئب بالمدينة، وبمكة بن جريج وسفيان بن عيينة. ظهر بالمدينة مالك بن أنس وبن أبي ذئب، وبمكة بن جريج وسفيان بن عيينة، وبالشام أبو عمرو الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وبمصر الليث بن سعد وعمر بن الحارث، وبالكوفة سفيان الثوري، ولم يعد من عاصره في تلك الطبقة، وبالبصرة حماد بن زيد، وبخراسان عبد الله بن مبارك. وكانوا أئمة في العلم، مشاهير بالاتباع والأخذ عن أمثالهم وكان في وقتهم علماء لهم تقدم في العلوم وأتباع على مذهبهم، لكن وقعوا في شيء من البدع، إما القدر، إما التشيع، إما الإرجاء. فلما عرفوا بذلك انحطت منزلتهم عند أهل الحق، لكن في زماننا تزيد منزلتهم. ثم ظهر بعد ذلك أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، ثم كثرت العصبية واضطربت الأمور، وصعب على ناس كثير ظهور مذهب الشافعي لقيامه بالفقه والحديث واللغة وشرفه في النسب وكونه مقبولا عند المتبعين من أهل عصر، يقول خاصة أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك، صعب عليهم ظهور مذهب الشافعي. ثم ظهر الكلام وأهله، وانتشرت كتب الفلاسفة وأهل الزيغ في أيدي الناس، وكثرت المذاهب في أصول الدين. هذا الكلام مهم، لأن القرون الفاضلة تنتهي سنة 130 تقريبا، يعني انقرضت كل القرون الفاضلة، التابعين والصحابة واتباع التابعين، في عهد بني العباس وما بعد كل حصل أمر عظيم. قال: حتى أيد الله بمنه أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، فقام بإظهار المنهاج الأول، وكان جامعا قد تقدم في الفقه ونظر في مذهب أبي حنيفة وسفيان أولا، عرف مذهب أهل الرأي، لأن جالس أبو يوسف لما كان قاضي القضاء في بغداد في أول شبيبته، ثم عرف مذهب سفيان، ثم نظر في مذهب مالك يقول الشيخ، ثم نظر في مذهب الشافعي، ثم اختار لنفسه ما وجده في الحديث، وكان في معرفة الحديث وعلله مبرزا، وكان شديد الورع، متمسكا بآثار السلف، متمكنا من العقل والحلم، فنشر ما كان عليه السلف وثبت في المحنة، ولم يأتي من عنده بشيء، ولم يعول إلا على السنن الثابتة، وإنما عرف المذهب للسنة به لتفرده بالقيام في وقته وسكوت أترابه عن ذلك، إما لخوف البعض، وإما اعتراف من آخرين بأنه أولاهم بما قام به لتقدمه عليهم في خصال الخير. بعض الناس العلم مسؤولية، يمكن يقول بعضهم يقول في وقته هذه مسؤولية أحمد، هو المتقدم وهو الواجب أن يقوم بأمر الله، وبعضهم خائف، وأحمد له طريقة في هجر من أجاب دون أن يبلغ مرحلة الإكراه. قال: واليوم من عرف منه لزوم المنهاج وظهر تقدم في العلوم التي ذكرناها فهو إمام مقتدى به، ومن زاغ عن الطريقة وفاوض أهل البدع والكلام وجانب الحديث وأهله استحق الهجران والترك وإن كان متقدما في العلوم. إذا كان من أهل البدع وأهل الكلام وعلى طريقتهم يستحق الهجران والترك. قال: وأما أئمة الضلال المشركون والمنافقون وكل من أحدث في الإسلام حدث وأسس بخلاف الحديث طريقا ورد أمر المعتقدات إلى العقليات ولم يعرف شيوخه باتباع الآثار ولم يأخذ السنة عن أهلها أو أخذها عنهم ثم خالفهم، وهم فرق وأصولهم أربعة: القدرية والمرجئة والرافضة والخوارج، ثم تشعبت المذاهب من هذه الأربعة والكل ضلال. ثم ذكر من هو القدري: كل من رد الأمر إلى نفسه وزعم أن الله لم يقدر المعاصي ولم يكتبها ولم يردها فهو قدري، كل من زعم أن الإيمان قول أو قول معرفة أو قول تصديق أو معرفة أو تصديق مجرد أو أنه لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ وبعضهم جهمي. مهمة هذه. كل من يبغض أبا بكر وعمر أو ينكر إمامته وتقدمه وفضله أو عثمان فهو رافضي، كل من تنقص عثمان أو علي أو عائشة أو معاوية أو أبو موسى أو عمرو بن العاص فهو خارجي، كل من تنقص بعضهم ولم يتنقص عثمان وعليا فهو ضال على أي مذهب كان. قال: روي في الروافض أنهم مشركون، روي في الخوارج أنهم كلاب أهل النار، روي في القدرية أنها لعنت على لسان 70 نبي، روي بصيغة التمريض، بعضها صح وبعضها في الصحيح وبعضها غير ذلك، روي أنه قال: من أحدث حدثا فهو عليه رد، روي أنه قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالمتبع للأثر يجب تقديمه وإكرامه وإن كان صغير السن غير نسيب، والمخالف للأثر يجب اجتنابه وإن كان مسنا شريفا شهيرا، والذين بلي كثير من أهل العلم بهم المعتزلة، وهم أعداء الأثر وأهله. كبراؤهم أبو الهذيل العلاف، جعفر بن مبشر، النظام، الجاحظ، الجبائي، أبو هاشم، وقبل هؤلاء عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وبعد هؤلاء أبو عبد الله البصري والواسطي، وبعدهم الصاحب بن عباد وعبد الجبار الأسدي. كل هؤلاء دعاة إلى الضلالة. ثم بلي أهل السنة بعد هؤلاء بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع، وضررهم أكبر من ضرر المعتزلة، وهم أبو محمد بن كلاب، وأبو العباس القلانسي، وأبو الحسن الأشعري. ثم ظهر بعدهم أيضا محمد بن أبي تريد، أبو منصور الماتريدي بسجستان، وأبو عبد الله بن مجاهد في البصرة. ثم أيضا في وقتنا أبو بكر الباقلاني ببغداد، وأبو إسحاق الإسفرايني، وأبو بكر بن فورك بخراسان. فهؤلاء يردون على المعتزلة بعض أقاويلهم، ويردون على أهل الأثر أكثر مما ردوه على المعتزلة. هذا أيضا نكتة مهمة. الآن شوف هؤلاء، كثير من ينتسب للسلفية وغيرهم، ردود على الوهابية أكثر من ردود على الشيعة والصوفية اللي يعيش في وسطهم، ثم يقول أنا سلف. انتبه، يقول هم يردون على المعتزلة، ولكنهم يردون على أهل الأثر أكثر مما ردوا على المعتزلة، الباقلاني والإسفرايني وابن فورك والماتريدي والأشعري وغيره. ثم ظهر بعد هؤلاء الكرامية والسالمية، فأتوا بمنكرات من القول، وكلهم أئمة ضلالة يدعون الناس إلى مخالفة السنة وترك الحديث. وإذا خاطبهم من له هيبة وحشمة من أهل الاتباع قالوا: الاعتقاد ما تقولونه، وإنما نتعلم الكلام لمناظرة الخصوم فقط، والذي يقولونه كذب، وإنما يستترون بهذا لئلا يشن عليهم أصحاب الحديث. أيها الإخوة، تعلم الكلام ضرر محض، تعلم الكلام ضرر محض، حتى لو كان بقصد الرد على أهل البدع، هذا لا خير فيه، لا خير فيه البتة. يقول ابن رجب رحمه الله في طبقاته، في ذيل الطبقات الحنابلة، يقول رحمة الله عليه في الجزء الرابع صفحة 505 من طبعة ذيل الطبقات، يقول عن ابن تيمية رحمه الله اللي هو كان من أهل الأثر في القرن الثامن، يقول: والطوائف، يقول ابن رجب: والطوائف من أئمة الحديث وحفاظهم وفقهائهم كانوا يحبون الشيخ ابن تيمية ويعظمونه، ولكن لم يكونوا يحبون له التوغل مع أهل الكلام ولا الفلاسفة، كما هي طريقة أئمة أهل الحديث المتقدمين كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، لا يتوغلون في تعلم الكلام ولا في استخدام الكلام ولا في الفلسفة، حتى لو كان بدعوى الرد عليه. قال: هذه واحدة. وكذلك كثير من العلماء من الفقهاء والمحدثين والصالحين كرهوا للشيخ التفرد ببعض شذوذ المسائل التي أنكرها السلف على من شذ بها. فالمقصود هنا كلام السجزي، يقول: السنة لا تتعلم الكلام والجدل، أقنعهم بالوحي، ما يبطل الرأي والفكر إلا الوحي، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، أما الكلام فإنه وإن كان فيه مصلحة تظنها أنت فمفاسد أعظم. وهذا اتضح جليا في طريقة المتأخرين في رد الكلام بكلام. يقول الشيخ: فمن أنكر قولي فليأتي بحديث موافق لما قالوه، ولا يجد إلى ذلك والحمد لله سبيلا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال الشيخ: ثم دخل في مذاهبهم خلق كثير، مذاهب الأشاعرة، ممن يتظاهر بالفقه والحديث، دخلوا في كل الأبواب. قال: فمنهم من أظهر ذلك وعرف به، ومنهم المنكر أنه منهم في الظاهر، وهو يعضدهم في الباطن ويثني عليهم في الباطن، يرضى لنفسه بالكذب والنفاق. انتبه، هذا في كل عصر موجود، قد يظهر أنه ليس مع الأحزاب الضالة لكنه يعضدهم في الباطن ويثني عليهم، وإن كان في الظاهر يظهر رد عليهم. انتبه للحيل هذه، هذه رسالة مهمة في كشف كل الألعاب والزخارف. قال: ويتعلق قوم من المغاربة علينا بشيء، الآن يتعلقون به، وهو الشيء زكاه العلماء، أبو الحسن الأشعري زكاه العلماء. أسكت أنت، من أنت، من تعرف، ما تعرف أيها السجزي، زكاه القيرواني والقلانسي وفلان وفلان، كيف يجيب عليه؟ قال: تعلق علينا قوم من المغاربة بأن أبا محمد بن أبي زيد، يعني القيرواني صاحب الرسالة، وأبا الحسن القابسي قال إن الأشعري إمام، خلاص ومات على ذلك، انتهى الكلام. قال: وإذا بان صحة حكايتهم عن هذين الرجلين فلا يخلو حالهما من أحد وجهين، وهكذا في كل تزكية لمبتدع احتج بها الناس. قال: لا يخلو حالهم من أحد أمرين، الأول أن يدعى أنهما كان على مذهب الأشعري، ف فهنا لا يحكم بقولهما أنه إمام، لأن شهادته مجروحة لأنهم على طريقته، يمدح السوق من رابح فيه من كان من أهله، فلا يحكم بقولهما بإمامته وإن كانت لهما منزلة كبيرة وشهرة، كما لم يحكم بما يقوله ابن الباقلاني وأشكاله، يعني على طريقة الأشعري. هذه واحدة. وإما أن تقروا بأنهما مخالفان له في الاعتقاد، فقولهما بعد ذلك إنه إمام لا يؤثر شيئا ولا يفرح به، تكون هذه زلة أو حسن ظن أو ما بلغهم عقيدته، لكن المعتمد عقيدتهم غير عقيدته، انتهت انتهت التزكية، انتهت. كذلك الآن من زكى من يقول إن الإمام إن الأعمال شرط كمال، قالوا زكاه، نقول تعال ما عقيدة هذا المزكي؟ عقيدته يرى أن الإيمان ركن، الأعمال ركن في الإيمان، وأن من قال بغير ذلك فهو مرجي، إذن ما تنفع التزكية هذه. هذه طريقتي. قال الشيخ: وهذه رسالة أبي محمد بن أبي زيد في الفقه موجودة، ورسالة أبي الحسن القابسي في الاعتقاد موجودة، فأبو محمد يقول في رسالته: الله فوق عرشه بائن من خلقه، وعند الأشعري أن هذا الاعتقاد كفر، وعندنا أن أبا محمد هو المحق فيما قال، والسنة معه بذلك. ولي أبي محمد كتاب في إنكار الكلام والجدل والحث على الأثر واتباع السلف، وله رسالة في نهاية الجدل. وأبو الحسن القابسي ذكر في كتابه أن الاعتماد على السمع والكلام والجدال مذموم، وذكر أن لله يدين كما يقول أهل الأثر، وعند بعض أصحاب الأشعري أن لله يدا واحدة، ومن قال أن له يدين وأنها صفة ذاتية فهو زائر. فبان بما ذكرناه أن هذين الشيخين إن قال ما يحكى عنهما من إمامة الأشعري فإنما قالاه لحسن ظنهما به، لأنه في المغرب وهو في المشرق ما بلغتهم الأخبار، أو بلغهم من الأتباع كلام مشوه كما هي العادة الآن، يشوهون الكلام عند العلماء. قال: لتظاهره بالرد على المعتزلة والروافض، ولم يخبرا مذهبه، إنما يؤخذ الكلام من خبر مذهبه. قال: ولو خبراه ما قال ما قالاه والله أعلم. يعني كلمة هو صحيح أبو محمد ما قال إنه إمام، لكن قال بلغني عنها أنه يرد على المعتزلة ويرد على كذا، فأخذوها وطاروا بها. قال: وإذا جاز لأبي محمد أن يخالف الأشعري في مسألة كرامات الأولياء وفي معنى الاستواء وغير ذلك، جاز لأبي محمد مخالفته والقول بما نطق بالكتاب وثبت بالأثر، فهو غير قائل بإمامته في السنة. أشيع عن ابن أبي زيد أن ينكر الكرامات، والصحيح غير ذلك، والكلام فيه طويل. والطلمنكي أبو عمر المشهور يرى أنها هنة وقعت منه، جره إليها الجدل ومناظرة الخصوم وإلى آخر ما قال، وممكن الرجوع إلى مسألة مذهب أبي زيد بن أبي زيد في مسألة الكرامات. الفصل الأخير أو السلاح الأخير من هذه الخطة الحربية، وهو قال: الحذر من الركون إلى كل أحد، والأخذ من كل كتاب، لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر. احذر، لا يقول لك الكتاب الفلاني، الكتاب الفلاني، الشيخ الفلاني، كن عاقلا وكن عارفا بمذهب السلف من أهله، من السنة لعبد الله بن أحمد ومن غيره كما سيقول الشيخ الآن، وبعد ذلك قس الناس على الحق. ولا تعرف الحق بالرجال، اعرف الرجال بالحق. تعظيم الرجال أكبر آفة في بني آدم، أوقعتهم في الكفر والشرك والبدع والنفاق والكذب وغير ذلك. يقول الشيخ: اعلموا رحمنا الله وإياكم سبحانه أن هذا الفصل من أولى هذه الفصول بالضبط. لماذا؟ قال: لعموم البلاء، كثرة الكتب والرجال والتباس الأمور، هذا في القرن الخامس ليس في الخامس عشر، قرب الدجال، في السنين الخداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق، وينطق فيها الرويبضة اللي ما يعرف الحديث ولا يعرف مذهب أهل الأثر ولا قرأه ثم يصدق. قال: وما يدخل على الناس بإهماله. قال: لعموم البلاء وما يدخل على الناس بإهمال هذا الفصل، وذلك أن أحوال أهل الزمان قد اضطربت، والمعتمد فيهم قد عز وندر، معنى العز هنا عز يعني ندر، ومن يبيع دينه بعرض يسير أو تحببا إلى من يراه قد كثر، والكذب على المذاهب قد انتشر. فالواجب على كل مسلم يحب الخلاص أن لا يركن إلى كل أحد، ولا يعتمد على كل كتاب، ولا يسلم عنانه إلى من أظهر له الموافقة. ثم ذكر أمثلة. قال: ولقد وقفت على رسالة عملها رجل من أهل أصبهان اسمه ابن اللبان، وهو حي بعد فيما بلغني، سماها شرح مقالة الإمام الأوحد أبي عبد الله أحمد بن محمد محمد. دائما هم يتلصقون بالأئمة حتى يزيفون باطلهم. ثم ذكر فيها مذهب الأشعري المخالف لأحمد من الباطل، عنوانها شرح مقالة أحمد ويشرحها بكلام الأشعري. هذا ابن اللبان قال وقوله وهو حي بعد فيما بلغني هو مات 34 و400، فيدل على أن كتبها قبل 34، فيكون هذه الرسالة لها 1000 عام. قال وقد أعطى منها نسخا إلى جماعة يطوفون بها في البلاد ويقولون هذا ابن اللبان إمام من أئمة أصحاب أحمد وقد شرح مقالة أحمد، حتى يكتبها العوام ويظن صدق الناقل ويقعوا في الضلالة. ما أكثر ما يقول الآن أتباع الشيخ فلان من تلاميذ الشيخ فلان وكذا، حتى يقع الناس في الضلالة. قال وقد أخرج هذا الرجل من بغداد بهذا السبب لما انفضح وعاد إلى أصبهان وانكشف أنه من أصحاب أبي بكر بن الباقلاني وليس من أصحاب أحمد ولا عرف مذهب أحمد، بل هو ضده وعدو له. وها هنا بمكة معنا، يقصد أبو ذر الهروي اللي الآن نسخ البخاري كلها يقول نسخ أبي ذر ونسخة أبو ذر الهروي. هذا الرجل أبو ذر الهروي انحرافه له قصة خطيرة. كان مع الدارقطني هو، فلما مشوا في الشارع وجدوا الباقلاني هذا اللي تكلم عنه السجن، فقام الدارقطني بحركة خطيرة، قبل الباقلاني على رأسه وأثنى عليه، ثم مشوا بعد ذلك مع أنه كان يعتقد أنه عنده ضلال. هذه الخطورة، مدح المبتدعات، تساهل معهم، تقبيلهم، تعظيمهم، يظل الشباب وأنت لا تشعر الذنب عليك. أبو ذر الهروي لما ترك الدارقطني رجع مباشرة ولزم الباقلاني بعد حبة الرأس هذه، ما عاد بعدها شيء والثناء، فتشرب بدعة الباقلاني. والباقلاني كما قال الشيخ قبل قليل طريقته الحديث والأثر حتى يجرك قليلا قليلا حتى تنسلخ من دينه من مذهبه. بعد ذلك لام الدارقطني أبو ذر الهروي أبا ذر، قال كيف تصحب الباقلاني؟ قال أنت السبب، أما تذكر قبلة الرأس تلك؟ ثم انتقل أبو ذر الهروي إلى مكة وأصبح موزع رئيسي للبدع خاصة عند المغاربة، فيقولون أكثر من انتشر الكلام ومذهب الأشعري في المغرب العربي وفي شمال أفريقيا بسبب أبي ذر الهروي. يظهر النسك والحديث ويحدث بصحيح البخاري وشغله كما قال الشيخ بالحديث، فإذا جاء الحجاج والمعتمرين من تونس والمغرب والجزائر وبرقة وليبيا ومصر اغتروا به، ومع الحديث السم حتى نشر مذهب الأشعري إلى الأندلس. فيقول الشيخ هنا انتبه، قال هنا معنا بمكة يعني معاصر للشيخ من شغله برواية الحديث أكثر وقته، كما قلنا الآن نسخة أبي ذر الهروي هي المعتمدة في البخاري، ويصيح في الناس أنه ليس بأشعري زين. ثم يقول بعد ذلك رأيت منهم أفاضل من الأشاعرة، هذه واحدة، رأيت منهم أفاضل وعلماء. ثم يقول منهم من التراب تحت رجله أفضل من خلق، هذه الثانية. ثم إذا قدم البلد رجل منهم قصده قاضيا لحقه، هذه الثالثة. وإذا دخل مكة رجل من أصحاب الحديث وأهل التوحيد والسنة جانبه وحذر منه، هذه الرابعة. وإذا ذكر بين يديه شيخ من شيوخ الحنابلة وقع فيه، هذه الخامسة. ثم يقول أحمد نبيل ولكنه ابتلي بمن يكذب عليه من الطلاب، هذه السادسة. قال وهذا مكر لا يحيق إلا به، ولو جاز أن يقال إن أصحاب أحمد كذبوا عليه في الظاهر من مذهبه والمنصوص لساغ أن يقال وكذلك أصحاب مالك والشافعي وكل الأئمة كذبوا عليهم فتبطل المذاهب جملة، وهذا لا يقول إلا جاهل رقيق الدين قليل الحياة. ومن الناس من يظهر الرد على الأشعرية ثم يقول أنا ما أتكلم في الحرف والصوت، ومن كان هكذا لم يخل أمره من وجهين، إما أن يكون غير خبير بمذهب أهل الأثر وما أكثرهم ويريد التظاهر به تكسبا أو تحببا، يريد التظاهر بمذهب السلف والسلفية تكسب ويتحبب ويحصل لشهرة أو جاه أو كذا، خاصة إذا فاته القطار الأول مع الأحزاب يركب القطار الثاني ويقول أنا سلفي وأرد على الأحزاب، وهو لا يعرف مذهب السلف، وربما يتكسب، وربما إذا كانت الدولة تريد مذهب السلف حصل به منصب أو مصلحة، هذا نوع. وإما أن يكون من القوم، انتبهوا كل كلمة في هذه الرسالة خطيرة. قال وقد يكون يرد عليهم من القوم، كيف يرد عليهم وهو منهم؟ قال يتظاهر بمخالفتهم، هم يقومون دائما بتوزيع الأدوار، قال يدلس قولهم فيما يقولونه فيقبل منه ويحسن قبيحهم فيتابع عليه ظنا أنه يخالف لهم ويرد عليهم. وكثيرا ما يمضي على أهل السنة مثل هذا، يغترون، يأتي رجل يرد على الأحزاب ويرد على المبتدعة وفي الباطن هو أخبث منهم. فمن رام النجاح من هؤلاء، الآن هذا الختام، والسلامة من الأهواء، أن تنجو من هؤلاء وتسلم من الأهواء، فليكن ميزانه الكتاب والأثر في كل ما يسمع ويرى. فإن كان عالما بهما عرضه عليهما، وأيضا اتباع للسلف، ولا يقبل من أحد قولا إلا طالبه على صحته بآية محكمة أو سنة ثابتة أو قول صحابي من طريق صحيح، وليكثر النظر في كتب السنن لمن تقدم. هذه المحك، هذه المحك الآن. كثير من الناس ما يعرف ايش معنى السلفية لأنه ما قرأ الإبان بن بطة، ما قرأ الشيخ ايش مثل، قال مثل أبي داود السجستاني، هذا واحد كتابه في السنة مطبوع ومتداول موجود، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، الكتاب هذا اللي يقتل أهل البدع ما يريدونه، لأنه هو ركز على المبتدعة ثم البدع، وقال أولا الجهمية ثم أهل الرأي ثم فلان ثم فلان. هذا الكتاب خطير جدا، وكل ما تقرأ تنفتح لك أثار جديدة، فقال ركز عليه حتى تكون عندك ميزان صحيح لمعرفة الناس. وكتاب أبي بكر الأثرم، وكتاب حرب بن إسماعيل اللي هو القول في المذهب، موجود في مسائل وموجود في الطبقات، خطير كتاب حرب هذا جدا ومهم. وكتاب خشيش بن أصرم، وهذا كتاب قد لا يكون يوجد لكن نقل كثير منه الملطي في كتابه وغيره، هذا خشيش. وكتاب عروة بن مروان الرقي، وكتب عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني، يقول الشيخ مثل نقض عثمان بن سعيد ورد على الجهمية لعثمان بن سعيد، ابن تيمية نفسه أكثر اعتماده على هذا الكتاب، فيقول اقرأ كتب السنة المحضة، كتب عبد الله بن أحمد، كتب عثمان بن سعيد، كتب ابن بطة، ثم نزلها على واقعك يستقيم عندك الميزان. أما كلام متأخرين متأخرين وقالوا قيل وتقول أنا أعرف مذهب السلف، والله ما عرفت. قال الشيخ وليحذر من تصانيف من تغير حالهم أو تلوثوا من المتأخرين، فإن فيها العقارب وربما تعذر الترياق، ربما دخل السم فما عاد ينفع فيه العلاج. ولقد قال بعض السلف سمعت مبتدعا فألقى في قلبي قولا أجتهد في إخراجه من قلبي وسمعي ولا يتم لي ذلك. وكان ابن طاووس يسد أذنه إذا سمع مبتدع يتكلم ويقول القلب ضعيف، لأن القلب يغلي، يقول في الحديث القلب أشد من القدر إذا استجمعت غليانه في تقلبه، أرأيت القدر إذا بلغت الغليان القلب كذلك يتقلب، ما سمي قلب إلا أن يتقلب، والشبه خطافة والشيطان حريص، ولذلك الفتن تغلي والقلب يغلي، فأمرت أن تعتزل الفتن لأن غليان مع غليان تذهب. انتبه لهذه المسألة، لا تقرأ كل كتاب حتى كتب التفسير وشروح الحديث اللي فيها ضلالات وفيها اعتزاليات، انتبه ولا تنصح إخوانك بها فإن هذا غش، وقل عليكم بالكلام الصافي الناصح، والناس قبل هؤلاء المبتدعة كانوا على خير، تظنون أن الناس كانوا على شر، كانوا على خير، وكما قال أحمد كلمة بها تشفى الحرارة والسقام، قال في كتب الرأي والحديث إن عرفت الحديث لم تحتج إليه، وإن لم تعرف الحديث لا يحل لك النظر فيها، خذوا قاعدة أبي عبد الله والسلام. قال وليكن من قصد من قصد من تكلم في السنة اتباعها قبولها لا مغالبة الخصوم، فإنه يعان بذلك عليهم، وإذا أراد المغالبة ربما غلب. صلاح النية، إذا كان قصدك بالردود المغالبة وأنا فلان يعرفوني وأنا أسد السنة وأنا كذا، والله ستغلب وستفضح. وإذا كان قصدك الذب عن دين الله جل وعلا ورد الصائلين عليه وعدم الثقة بنفسك وحسن الظن بالله، يؤتيك الله الحجج من حيث لا تعلم. قال الحسن البصري المؤمن ينشر حكمة الله، إن قبلت حميد الله وإن ردت حميد الله. قال موضع الحمد في رد الحكمة أنه وفق لأداء ما عليه. وقال هيثم بن جميل قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد الله، الرجل اللي يكون عالم بالسنة يجادل عليها؟ قال لا، يخبر بالسنة، إن قبلت منه إلا أمسك واحتقر أهل البدع وهجرهم وحذر منهم، هذا أشد عليهم. قال العباس الوراق قلت لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري ويتكلم مبتدع، أرد عليه؟ قال لا تنصب نفسك لهذا، لا تكون مشهور أنك أنت اللي ترد، لأن يدخلها حظ نفس ويدخلها مغالبة ويدخلها ضعف توكل، لكن أخبر بالسنة ورد بدعته ولا تخاصم. فأعدت عليه القول فقال أنت ما أراك إلا مخاصم، أنت أيها السائل أخبرتك بالكلام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد الله بقوم شرا ألقى بينهم الجدل وخزن عنهم العمل. وقيل الحسن البصري تعال نجادل. قال لست في شك من ديني، ابحثوا على شاك مثلكم. وقال مالك بن أنس أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد لجدله؟ وقال حسان بن عطية لغيلان الدمشقي القدري قال له يا غيلان إنك وإن أعطيت لسانا فإنا نعلم أن على الحق وأنك على الباطل. هذا كلام الصحيح، حتى لو كان عندك كلام وزخارف وكتب، والله إنا نعلم أن على الحق وأنك على الباطل ولا نجادله. وغيلان هذا دعا عليه موه، فدعا عليه عمر بن عبد العزيز قال أنا على السنة، قال إن كنت كما قلت وإلا أسأل الله أن يفضحك. فصلب على باب دمشق دعوة الرجل الصالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ وإياكم والمحدثات فكل محدثة بدعة. وقال أوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، وإن قالوا هذا كلام العلماء كلام السنة كلام السلفيين إذا كانت آراء ولو زخرفوها دعها وعليك بالأثر. قال الشيخ في الخاتمة فليحذر كل مسلم من الدخول فيما ينكره على غيره، وليجتهد في اتباع السنة واجتناب المحدثات كما أمر، وليعلم أن الله سبحانه لو أراد أن يكل الأمر إلى الناس ويأمرهم بالاجتهاد فيه برأيهم لفعل، ولكنه أبى ذلك وأمرهم ونهاهم ثم ألزمهم الاجتهاد في القيام بما أمرهم واجتناب ما نهاهم عنه. يقول الشيخ وأنا أرجو أن من تأمل هذه الرسالة حق التأمل وجد فيها بتوفيق الله سبحانه شفاء غليلة. إي والله من تأملها وأعادها وفهم مراميها ونزلها على واقع وغير الأسماء فقط أسماء الأشخاص والمبتدعة وعرف أن الشيطان واحد والبدعة واحدة والطرق واحدة واستعمل هذه الخطة الحربية في رد الصائلين على دين الله، قال أرجو أن يجد فيها بتوفيق الله ليس بجهدي شفاء غليلة، وأسأل الله أن يجعل قيامي بها لوجهه خالصا وأن ينفع بها من نظر فيها إنه ولي ذلك والقادر عليه، والظن أنه كان مخلص رحمه الله ولذلك بلغها الله بعد 1000 سنة ونشرها وطبعت في زمان وانتشرت. قال تمت الرسالة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دائما نسبة الحول والقوة إلى الله، فيا أخواني رسالة عظيمة يجب نشرها في الشباب وتأسيس الشباب عليها حتى لا يخدعوا عن دينه. نسأل الله أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن يثبتنا على دينه، وأن يزيدنا كل يوم بصيرة في دينه. كان من دعاء ابن مسعود اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. كل يوم إذا زادك الله من هذه الشيء ترتقي بإذن الله وتتضح الصورة أمامك. ونسأل الله لا يكلنا لأنفسنا وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وتلويث الذنوب، فإنها تلوث الأفهام تلوث البصائر تلوث الهمم تلوث العزائم. الذنوب هذه فساد الأمر كله، تلوث عليك كل شيء حتى نظر الصحيح ما يكون. ونسأل الله أن يعاملنا بعفوه وبعدله وأن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا من أوليائه ومن أنصاره، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.